السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، لا يشكر الناس لا يشكر الله. جزا الله خير إخواننا ومشايخنا في وزارة الشؤون الإسلامية أن أذنوا لنا بهذا الدرس كل يوم أحد، فنبتدئ فيه ندرس فيه سلسلة رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، بدءا من القواعد الأربعة، مرورا بالأصول الستة والأصول الثلاثة وفضل الإسلام وأصول الإيمان ورسائل أخرى ربما تكون غير مشهورة عند طلبة العلم، كرسالته الصغيرة الحجم العظيمة المعنى، وهي معنى شهادة، معنى لا إله إلا الله، أو معنى كلمة التوحيد بعدة أسماء. وبدأنا الليلة مع القواعد الأربعة، ولن يكون هناك شرح، وإنما هو من باب التعليق، وأحاول قدر الإمكان أن أذكر الشبه التي تثار حول دعوة التوحيد والإجابة عنها، وخاصة الشبه المعاصرة، يعني بحكم معاشرتنا لأهل البدع خاصة خارج هذه البلاد خلال 26 سنة يعني في أفريقيا، توفر لنا وتوفر لدينا كثيرا من شبهات القوم التي يمكن الإجابة عليها من الكتاب والسنة وأقوال علماء هذه الأمة من أهل السنة والجماعة. ورسائل الشيخ والله وبالله وتالله إذا ضبطها طالب العلم قراءة وتمعنا ومذاكرة وتعليما، والله يرحل إليه في طلب علم العقيدة على وجه الخصوص. ففي هذه رسائل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، إذا ضبطها طالب العلم وضبط شروحاتها وأتقنها وراجعها، هذا الشرط، لأن مشكلة الشباب اليوم لماذا لا تجد طالب علم بمعنى طالب علم بالمعنى الحقيقي؟ لعدم المراجعة، معه الكتاب، أين ذاهب؟ ذاهب إلى الدرس، من أين جئت؟ جئت من الدرس، وعهده بالدرس في تلك الحلقة. أما إذا كان طالب العلم خصص دفترا لكل متن من المتون، أو خص دفترا لمتون العقيدة وأخذ يراجع، والمطلوب من المراجعة ليست أنك تجي ساعة أو نصف ساعة، الله لو 10 دقائق ربع ساعة تقرأ صفحتين ثلاثة من تقييداتك، ثم تضع ورقا لاصقا حينما وصلت، ثم بعد ذلك اليوم الثاني أو في نفس اليوم أو بعد يومين تقرأ عدة صفحات، وهكذا حتى تختم هذه المتون التي قيدت عليها فوائد، ثم ترجع ثانية وثالثة ورابعا وخامسا. هذه الطريقة هي التي تخرج طلاب علم، وهي التي تجعلك تستطيع أن تدرس في أي مكان، في الشارع، في السيارة، في المسجد، في الطائرة، في السفينة. لماذا؟ لأن أصل العلم أو أصل علم العقيدة في صدرك. صحيح أن طالب العلم إذا راجع قبل الدرس وقرأ ربما تكون يعني تقريراته يعني أفضل، لكن هذه المراجعة تجعل علم العقيدة، علم التوحيد، هو في صدرك أينما أي في أي مكان وأي زمان تستطيع أن تبث هذا العلم. ومن أراد أن يعرف ملخص دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله فليقرأ الأصول الستة، أوسع رسائل الشيخ مما يعلم هو كتاب التوحيد، لكن من أراد أن يعرف ملخص وحقيقة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تجدها في الأصول الستة، وهي ورقة واحدة. ولو كان الأمر بيدي والله لفرض تدريس هذه الرسالة يعني في كل مكان، في المدارس وفي المساجد وفي كل مكان. لماذا؟ لأن هذه الأصول الستة الناس بحاجة إليها كحاجتهم إلى الطعام والشراب، هذا السبب. السبب الثاني أنه حصل يعني في هذه الأصول انقلب الحق باطنا والباطل إيش؟ حقا. وعندما أذكر لك هذه الأصول سوف يتأكد لك بصفة قاطعة كيف أن هذه الأصول الستة انقلب الحق فيها باطل والباطل حقا. يقول فيها الشيخ رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب قدرة الملك الغلاب، ستة أصول عظيمة بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا يفهم عامة الناس، فغلط فيها من غلط من عقلاء العالم وأذكيائهم. ستة أصول عظيمة بينها الله تعالى، أولا أصول، ثانيا عظيمة، ثالثا بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا يفهم العوام، ثم بعد ذلك غلط فيها من غلط من عقلاء العالم. فقال الأصل الأول التوحيد وضده الشرك. القرآن كله ألا يقرر هذه العقيدة؟ ومع ذلك أصبح اليوم توحيد، التوحيد شركا والشرك إيش؟ توحيد. اسمع الأصل الثاني: إن الله أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. واليوم انظر حال الأمة، أما في العبادات فهي طرق شتى، تيجانية، سمانية، برهانية، نقشبندية، حموية، قادرية، جيلانية، أحمدية، رفاعية، كثر عدد النمل في الأرض لا كثرها الله تعالى هذه الطرق الصوفية. كذلك يلاحظ، انتبهوا، وهذا إخواننا الأفارقة يعلمون، ونطلب من إخواننا الأفارقة يتحملون في هذه الدروس، لأن سوف يكون الضرب عليهم يعني أكثر من غيرهم. ها، أنا أنقل الواقع وأنا أجزم أن كل ما أنقله هم يوافقوني الإخوة في بلد دون بلد. يلاحظ الطرق المتأخرة في العصر المتأخر، ما الذي حصل؟ الذي حصل كلما جاء دجال أفاق أثيم يخترع طريقة صوفية، لكن حتى يكسب أتباع طريقة معينة ما الذي يعمل؟ وين الأفارقة؟ إذا أراد أن يؤلف الطريقة وفي نفس الوقت لا يخسر الطرق السابقة، فماذا يعمل؟ يفرع طريقة، يقول الطريقة الحموية تيجانية، فهمتم؟ فالطريقة الحموية هو التي إيش؟ وضعها، والتيجانية لأن لها إيش؟ أتباع، وهكذا وهلم جر، فيفرعون من هذه الطرق طرق، لكن حتى يقول لك أنا لم أخرج عن طريقة شيخي، وفي نفس الوقت هذه طريقة يعني جديدة. الأصل الثالث قال: إن من تمام الاجتماع في الدين، اسمع الكلام الذي والله لو كتب بما يستحق أن يكتب بماء العيون. قال الأصل الثالث: من تمام الاجتماع في الدين السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، وقد بين الله ذلك بيانا شافيا كافيا من وجوه شتى شرعا وقدرا. فأصبح هذا الأصل لا يعرف عند من يدعي العلم، فكيف بالعمل به؟ شوف الجواهر. الأصل الأول متفقون الناس بحاجة إليه وانقلب الحق باطل. الأصل الثاني اليوم العبادات التجانية، الجماعات، التبليغ، الإخوان المفلسين من هذه الجماعات، رغم أن الله أمر بماذا؟ بالاجتماع. الأصل الثالث أن الله أمر بالسمع والطاعة. وما الذي حصل اليوم في أصل السمع والطاعة؟ مجرد أن تتكلم، جامع، مدخلي، عميل، أمن دولة، مباحث، وهلم جر من الناس. رغم أن نقول للناس الذي قال لك المغرب 3 ركعات والعشاء 4 وأمرك بالصيام وأمرك بالصلاة هو الذي قال لك في صحيح البخاري: من أطاع أميره فقد أطاعني ومن عصى أميره فقد عصاني. حتى تعرف الهوى، والله ذكرت هذا الحديث قبل 20 سنة أيام التفجيرات في بلاده في مسجد، فقال لي إمام المسجد: هذا من كيسة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف لما خالف الحديث الهوى أنكر حديثا في البخاري. ولذلك البخاري من فقهه العجيب، وهذا لعل الله يسر يوما أن نتدارس كتاب الفتن، فهو كتاب عظيم صحيح البخاري، من فقهه العجيب أنه أول أحاديث الفتن افتتحها بحديث ماذا؟ السمع والطاعة. لماذا؟ كأنه يقول لك منشأ الفتن ها وأسباب إراقة الدماء وانتهاك الأعراض والأموال هي قضية مخالفة أصل لزوم الجماعة. ثم بعد ذلك يقول وقد بين الله شرعا وقدرا. شرعا وقدرا، شرعا بالنصوص بين الله تعالى، وقدرا أنك ترى بأم عينك إيش ما يحدث للناس عند مخالفة إيش هذا العصر. شوفوا كيف، لاحظوا دقة العبو. لذلك أنا أنصح كل من يمن الله عليهم بالتدريس يدقق دائما في عبارات الفقهاء وكلام الفقهاء وأهل السنة، كل جملة لا تلقى جزافا. بين ذلك شرعا وقدرا، شرعا بالنصوص، وقدرا أنك ترى بأم عينك ما يحل بالناس. فأصبح شوف الكلام النفيس، فأصبح هذا الأصل لا يعرف عند من يدعي العلم، فكيف بالعمل به اليوم؟ جرب أن تلقي في قاعة محاضرة من المحاضرات عند واحد من الأساتذة، وليس كلهم لكن نقول الحمد لله أساتذتنا ومشايخنا على الجادة معظمهم، والله ينظر لك بنظرة ويضعك ويصنفك تصنيف مجرد أن تذكر هذا، رغم أن هذا من أصول الشريعة. ولذلك كتب العقائد لا يتكلمون عن الفواحش، ولا يتكلمون عن الكذب، ولا يتكلمون عن السرقة، لكن أصل السمع والطاعة يتكلمون عنه. ومن باب الفائدة يا طالب العلم، كل أصل أورده علماء السنة في كتب العقائد اعلم أن له مخالفة من الفرقة المخالفة، وإلا ما أورد في كتب يعني العقائد. ثم اسمعوا لهذا الأصل العجيب الذي ذكر الشيخ، قال الأصل الخامس بيان من هم العلماء ومن تشبه بهم وهو ليس منهم. اليوم طلاب العلم لا يفرقون بين القصاص والوعاظ والدعاء وبين علماء الأمة الراسخون في العلم، لا يفرقون بينهم. تقول له قال الشيخ عبد الجبار، تقول لك والله فلان واحد من القصاص والوعاظ يعني قال كذا وكذا. وكنا قبل 30 سنة كنا نحذر من خطورة فصل الأمة عن علمائها، كنا نرى خطر والله في مكة في الأواخر، الشيخ العثيمين والشيخ صالح الحيدان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغديان وغيرهم، كل واحد عنده حلقة، وحلقات التحفيظ من جميع أنحاء المملكة في العشر الأواخر، كل واحد ماسك طلابه ويلقي له درس. سبحان الله، ما بقي إلا هذا الوقت. وكنا نحذر من خطورة فصل الأمة. يا جماعة هؤلاء قصاص وعاب، الناس ما تفرق اليوم، الخطيب المفوه هذا هو عالم الأمة، وأما عالم الأمة الحقيقي فهو مداهن من علماء السلاطين ومباحث وعم دولة وغيره. ومن أخرب ما مر علي في قضية جهل بعض هؤلاء الدعاة، رجل لو ذكرت اسمه والله الجميع يعرفه، ولو وصنفنا أربع من أشهر دعاة الصحوة لكان هو أحده. سئل قبل 30 سنة والشريط الكاسيت موجود، سئل عن الخروج قال فيها خلاف. طيب هذه كلمة فيها خلاف قد نتجاوز عنها رغم أن أهل العلم نقلوا، لكن ماذا قال؟ الذين استدلوا بجواز الخروج استدلوا بحديث جابر كنا نعزف والقرآن ينزل. هل سأل زوجته في البيت تخبره معنى العزف؟ هذا يعني هذا معنى الحديث. وأما متن الحديث، من الذي كان إمام المسلمين عند نزول القرآن؟ ها كانوا يعزلون من؟ طيب الصحابة كانوا يعزلون النبي صلى الله عليه وسلم. والله قلت لكم هذا، لو قلنا للصحوة أبرزوا 4 دعاة لكان هذا أحد هؤلاء الأربعة. هذا ممن هذا عند الشباب، كان الشيخ صاح الفوزان نحضر له في جدة وغيرها، والله ما يتجاوز 40-50، وإذا جاء هؤلاء القصاص والوعاظ يأتون بالأتوبيسات تمتلئ الشوارع. وكنا نحضر الشيخ عبد الجباس في الطائف، دروس الطائف كان قرابة 20-18-15 شيخ عبد الجباس، 14 في الطائف كنت أقول للذي كان يرافقني ما شاء الله أهل الحجاز كلها مال جدة ومكة والطائف علماء كلها، عالم الأمة الذي يرحل له من الصيف يجلس إليه 20. فالشاهد هذه الأصول الستة، انظر كيف أن الناس اليوم بحاجة لها، وإن شاء الله إذا جاء الدور عليها سوف تسمعون كلاما ما يسركم بإذن الله يعني تعالى. المسألة الثالثة قبل أن نبدأ، وهي مسألة مهمة، ورعي سمعك لها يا طالب العلم. ينبغي أن تعرف حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأن حم عبد الوهاب دعا إلى التوحيد، هذا واحد. ثانيا لأنك أنت متهم بأنك إيش؟ وهابي. لابد أن تدافع عن نفسك، عرفتم؟ فهذين السببين ينبغي لكل طالب علم أن يعرف حقيقة دعوة الشيخ. وسوف أبين لك حقيقة دعوة الشيخ في كلام لا يتجاوز 5 دقائق، لكن والله إذا فهمت هذا الكلام الذي سوف أقول لك ارعي سمعك، أنت قطعت لا يقل عن 30% أو 40% 40% من حقيقة التوحيد الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل من أجله الكتب. ارعي سمعك جيدا. قلنا لسببين، السبب الأول لأنك إذا فهمت حقيقة دعوة الشيخ محمد بن الوهاب فأنت فهمت دعوة التوحيد الذي من أجلها أنزل الله تعالى الكتب وبعث الرسل، ومن أجلها قطعت الرقاب، ومن أجلها قطعت الرقاب والسبيحة الدماء والأموال. أولا قبل بيان حقيقة دعوة الشيخ لا بد من هدم شبهة. ودائما يا طالب العلم انتبه، دائما في أصول المناظرة وأصول المناقشة وفي أصول بيان الحق وفي أصول كشف الباطل لا بد من أن تأتي للشبهة قبل كل شيء فتهدمها فتجعلها قاع صفصفة. هذا أول مسألة. ولذلك لا يمكن أن يستقيم لك صحة المنهج الذي تسير عليه وصحة العقيدة وصحة الفقه في مسألة ما إلا بالإجابة على المخالف، ثم بعد ذلك تستدل لما أنت تدين الله تعالى به. وهذه قاعدة. يأتي واحد يقول أنتم ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، والله نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام كافر مرتد حلال الدم والمال. خذ لك سيف في بيته واغزوه واقتله، ها؟ بس عاد لا تطبقها وتقول والله الشيخ افتانا، هذا بس من باب المبالغة في الكلام، عرفتم؟ لكن ليس من الغلو محبته، ليس من الغلو الابتداع في دينه. لاحظوا كسرنا شبهة ايش؟ لأن اليوم أعظم شبهة، وكلكم طلاب العلم تعلمون أن أعظم شبهة عند أهل البدع يقولون ماذا؟ الوهابية ماذا؟ لا يحبون ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فنأتي لشبهة الشيخ محمد عبد الوهاب، ما هي؟ محمد عبد الوهاب لو جاءنا بدين جديد غير دين الإسلام لرددناه عليه، ما قبلناه منه. ومحمد عبد الوهاب لو جاءنا بطريقة جديدة وسماها باسمه لرددناها عليه، ولو جاء بفهم جديد للكتاب والسنة خلاف فهم سلف الأمة ما قبلناه منه. محمد عبد الوهاب رحمه الله جدد لهذه الأمة أمر التوحيد، يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. إذن هذه الشبهة قصفناها. ها؟ أذكروا من تقييداتي في أفريقيا، والله إن الأفارقة يتحملونا، عرفتم؟ قام لي رجل في وسط المحاضرة قال اسكت قبل أن تتكلم، الذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في المدينة مسلم أو كافر؟ أنا أعرف أن الخبيث يقصد مسألة شدة الرحال، وهذه المسألة تجاوزتها، يعني ما أردت الإجابة عليها، خلي نبقى في المسلمات المحكمات من الدنيا. فقلت الذي لا يزور قبر، الذي يقول أن زيادة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كافر مرتد حلال الدم والمال، الأصل في زيارة القبور الأمر عام، ومن أراد أن يخصص قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع فليأتي بالدليل. وأما الذي يقول الذي يزور كافر فهو حق بهذا الكفر، اعتماد على حديث من كفر مسلما فهو إيش أو لا إيش بالتكفير. ليست القضية التكفير الذي لا يزور قبر النبي، انتبهوا لا ينقل عني هذا، وإنما أقصد من يكفر مسلما فهو أحق به بالتكفير. فقال طبعا لما تكلم الأيام في أفريقيا علمتني الأيام في أفريقيا أن الرجل إذا قاطعك فأسكتوه الناس فهذا لا قيمة له في المجتمع، وإذا تكلم وسكت الناس أرخوا رؤوسهم في أفريقيا فهو إما شيخ مال أو شيخ طريقة، واحدة من الثنتين هذه. فلما قاطعني أرخى جميع الناس رؤوسهم، فقلت في قلبي إما هذا شيخ طريقة أو شيخ مال، هم يعظمون هذا ويعظمون هذا. فلما جبت قال الله أكبر كمل الحين كمل. قلت لبعض الناس أحد منكم زار المدينة؟ رفعوا بعضهم. قلت هل منعكم من الاعتماد؟ قال لا ما منعنا. قال الله أكبر كمل. اتضح أنه شيخ صوفي، وبعد المحاضرة أخذ يذهب بي إلى المساجد وأعطيه على كل مسجد 50 فرنك فرنسي، أيامتها الفرنكات الفرنسية قديمة. لماذا؟ لأن علمتنا الأيام الصوفية عطوا 20 دولار 30 دولار يخليك تتكلم في وجوه، بس مو بس في عقيدته. لماذا؟ لأنهم يأكلون بهذه العقائد أموال الناس. والله يا جماعة هذه من تقييداتي في أفريقيا، أنه أخذ يشيل لي الحذاء ويقول هلموا تعالوا الشريف من آل البيت جاءكم. فقلت واحد من أهل السنة لست من الإسلام. قال اسكت أنت ما طلبت من الرجل أكذب عليك، الشريف عندنا منصب عالي جدا يعني في أفريقيا. فصار وكلما جاء أعطيته 50 فرنك، فباع عقائد الصوفية مقابل 50 فرنك يوميا. الشاهد من هذا الأمر لا بد من كسر هذه الشبهة. طيب دعوة الشيخ ما هي؟ لا يمكن أن تعرف دعوة الشيخ إلا أن تعرف حقيقة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، حقيقة عفوا دين أبي جهل وأبي لهب. إذا عرفت دين أبي جهل وأبي لهب وغيرهم سوف تعرف ما هو الذي دعا. أبو جهل وأبو لهب ما قالوا عن الأصنام تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تتصرف الكون ولا تقول لشيء كن فيكون. العرب كان عندها عبادات، العرب كانت تصلي. من يعطينا دليل أن العرب كانت تصلي؟ ها؟ عند البيت صحيح، هذا بالقرآن وبالسنة. ضاع الحديث عن طلاب الجامعة الإسلامية، صحيح مسلم حديث أبي ذر صليت قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات. قالوا كيف كنت تصلي؟ قال حيث وجهني الله عز وجل. العرب كانت تصوم، ودليل ذلك حديث عائشة في صحيح البخاري صيام يوم عاشوراء يوم كانت تصومه الجاهلية. والعرب كانت تتصدق وتعتق، يقول حكيم بن حزام في صحيح البخاري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت كذا وكذا أمور أتحنث بها في الجاهلية أتعبد الله. قال الراوي يذكر أمور من الصدقة والعتق، قال أسلمت على ما أسلفت من خير. والعرب كانت تحج وتعتمر. طيب ما دام العرب تصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتتصدق وتعتق، لماذا لا نقبل الله تعالى منها؟ لأن العرب جاءت إلى أصنام من حجارة وقالت هذه الأصنام تقربنا إلى الله وتشفع لنا عند الله. ركز جيدا انتبه، والله سوف تعرف حقيقة الدعوة التي تحملها أنت. جاءوا إلى أصنام من حجارة وقالوا هذه الأصنام تشفع لنا عند الله وتقربنا إلى الله زلفى. والعرب عقلاء ليسوا بمجانين، كيف صنم من حجارة يشفع لهم وينصف ويتكلم يوم القيامة؟ بل العربي كان يحمل الصنم وينظف ما تحته. والعربي كما قال الصحابي كنا نأخذ 4 حجارة فنضع 3 تحت القدر والرابع لنتأله له. لماذا؟ لأنه فيه شبه من الصخرة أو الصنم الذي كان في مكة إذا ذهبوا في الطريق. لا بد أن هناك سرا في الموضوع جعل العرب تعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأصنام وإن كانت من حجارة لكنها يوم القيامة تشفع لهم وتقربهم إلى الله عز وجل. هذا الإشكال حله ابن عباس في صحيح البخاري في موضعين، وجاءت قرائن في الكتاب والسنة تدلك دلالة واضحة على صدق ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ترجمان القرآن. قال ابن عباس في صحيح البخاري كتاب التفسير باب ما جاء في تفسير سورة النجم عفوا النور، قال أن ود وسواع قال هذه أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن نوح. صالحين عند إخواننا في السودان يقول لك أهل الله، هذول من أهل الله، وعند الشوام يقول لك هذول هذا قلبه قوي على الله، قريب من الله قلبه قوي، ولكل بلد مصطلح عند هؤلاء الصالحين. قال أناس ماتوا في زمن نوح من الصالحين، فقال الشيطان اعملوا أصنام على صور الصالحين حتى تتذكرهم. إذا كان الهدف فقط أن يتذكر الرجل ربه عندما يرى صورة الرجل الصالح، قال ابن عباس فلما اندرس العلم وانتشر الجهل قال الشيطان آباءكم ما صنعوا تماثيل الصالحين إلا من أجل أن يشفعوا لهم عند الله ويقربوهم إلى الله عز وجل. طيب، وفي صحيح البخاري كتاب التفسير باب ما جاء في تفسير سورة النجم، قال ابن عباس اللات رجل صالح كان يلت السويقة للحجاج فلما مات عكفوا على قبره. يا جماعة أسرح من هذا الأثر؟ أسرح من هذا الأثر؟ فيذكر أحد مشايخنا قديما أنه قرأ على رجل من تصوفة اليمن هذا أثر ابن عباس، قال من أورده؟ قال البخاري، قال البخاري صروحابي. شوف الجنون كم الفرق بين البخاري وبين الشيخ محمد بن الوهاب، قال البخاري صار وهابي مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن دين المشركين هو التعلق بالصالحين وجعلهم واسطة وقربة وطلبوا شفاعة. مما يؤكد ذلك أنك لو تتبعت 90% من آيات الشرك في القرآن تتكلم حول ماذا؟ ها؟ كيف؟ كيف؟ غير توحيد الألوهية، فما هو أخص من توحيد الألوهية؟ لا غير تعظيم الصالحين. ها؟ من قال الدعاء؟ بارك الله فيكم. شرك الدعاء 90% من لأن شرك العرب في ماذا؟ في الدعاء. فإن قلت توحيد الألوهية نقول الدعاء أحد أفراد مسائل إيش؟ توحيد الألوهية. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قس على ذلك تجد الآيات كلها، لأن شرك العرب كان في الدعاء فغالب الآيات. ومما يؤكد ذلك من السنة أنه في أول الأمر سمح بزيارة القبور أم منعت؟ منعت. لماذا؟ لأن العرب كانوا حديثي عهد بأموات وبصالحين فمنعت زيارة القبور. المقام يقتضي أن يسمح بزيارة القبور، صحيح ولا مو صحيح؟ حتى يتذكر الناس الآخرة والبعث والجزاء. لا، كما قال سدا للذريعة منعت زيارة القبور حتى استقر التوحيد في قلوب الناس وعلم الناس أنك لست بحاجة لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا طالح ولا ولي. فنزل النسخ السماوي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا إيش فزوروها. كذلك من الإشارات اللي جاءت في القرآن من قوله إن الذين تدعون من دون الله إيش عباد، والحجر ليس عباد بشر. إذن هذه الأدلة تنبيك، تفسير ابن عباس أوضح من الشمس ربعة النهار، السنة من زيارة القبور، آيات الشرك في الدعاء، التلميح والتصريح على أن التصريح والتلميح على أن هذه الأصنام هي عباد. الآن تأملوا، هذه أصنام تمثل صالحين، وهذه قبور تمثل صالحين. بقي عند القوم شبهة، ما هي؟ إذا قالوا أن هذه أصنام ونحن نتوسل بصالحين، نقول هذه الأصنام تمثل إيش؟ صالحين. الشبهة الثانية ما هي؟ قالوا نحن ما عبدناهم، أما مشرك العرب فقد عبدوا الأصنام. نقول ما هو شرك العرب؟ والله ما قالت العرب أنها تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا صامت ولا صلت ولا سجدت، وإنما طافت ونذرت وذبحت ودعت واستغاثت. أنت ما تسمي الذبحة والنذرة والدعاء والاستغاثة، ما تسميه عبادة، سميه ما شئت. العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فأنت ما تسميها عبادة، لكن هي عبادة شئت أم أبيت. الآن وضحت الصورة عندكم. الآن نختم لكم. لاحظوا يا جماعة، هذه قبور ومشاهد تمثل صالحين، فطافوا ونذروا وذبحوا واستغاثوا ودعوا بدعوة أن تقربوا من الله عز وجل أصنام، وهذه أضرحة وقبور تمثل صالحين، وهؤلاء طافوا ونذروا وذبحوا واستغاثوا ودعوا قربوا من الله عز وجل. إذا فهمت هذا يا طالب العلم فهمت حقيقة دعوة الشيخ حمد بن الهادي. واضحة؟ واضحة ولا مي واضحة؟ أحد في عنده إشكال فيها؟ هذه أنا أعتبرها أهم، كون يضبطها طالب العلم بهذا التأصيل وهذا التقعيد وهذه الأدلة. بل مشركي زماننا كما قال أشد، وسوف يأتي في القواعد الأربعة يعني ذكر ذلك، وسوف نذكر ستة أو سبعة أوجه حسب ما يفتح الله لنا. الشيخ رحمه الله ما ذكر القواعد الأربعة إلا واحدة. والله لو ما يكفي أن هذه الأصنام كانت تمثل صالحين. أما القبور والأضرحة اليوم لم يثبت إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، والباقي كلها دجل. في مصر يوجد قبر الحسين، وفي العراق كرب وبلاء يوجد قبر الحسين، ولاحظوا سمى كربلاء المقدسة. وكنا نقول في أفريقيا يا جماعة بلدها نصفها كرب ونصفها بلاء، سألتكم بالله من أين لها القدسية؟ عندهم قبر الحسين، وفي سوريا قبر الحسين، وفي فلسطين اللد أو ما قبر يحج له الإسماعيلية في الحج، يزعمون أنه قبر حسين. أربع حسينات، وأهل السنة كم حسين عندهم؟ عندهم حسين واحد، كله كذب. وخذوا هذه الفائدة طرفة نخفف عليكم المادة العلمية. كنت في الشام قبل 20 سنة لعلاج الأسنان، فقال لي سائق التاكسي هل زرت مسجد السيدة زينب في دمشق؟ فقلت لماذا أزوره؟ طبه وقع على يد واحد موحد. المساجد كلها سواء إلا الحرمين والأقصى ومسجد قباء. قال هذه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له وأنا أعرف أن هؤلاء كذب وفي مصر يكذبون، قلت له أنا أعرف السيدة زينب في مصر وفي حي كانت حي السيدة زينب. قبل أن أعطيكم جوابه نحب أن نبين، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم من الذي دفنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفنها بيده الشريفة هنا في البقيع، صحيح؟ ماتت في عهده. فقال لي الرجل لا، في زينب الحفيدة، وأما عندنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له لا، هذه زينب بنت لم يتركه لنا أهل المدينة حقتنا حنا، ها هذه مدفونة عندنا في المدينة. وشلون طلعت على رجليها بعد أن ماتوا؟ واحدة راحت مصر، واحدة راحت إيش؟ واحدة راحت الشام. يأكلون أموال الناس بمثل هذه الخرافات. ولذلك من الذي يروج هذه الخرافات حول القبور؟ السدنة، كانوا أول سدنة أصنام، وهؤلاء سدنة المشاهد. فلان جاء وحصل له كذا ودعا الولي الفلاني، قصص لا سند لها ولا زمام ولا. بل الآن أبشركم صارت القبور الآن تخصصات. شفت الأطباء؟ الأطباء تخصص عظام وجلدية وباطنية. والله العظيم قبر ظهر في العراق من كرامة الشيخ ذا إنه يشفي الأمراض الجلدية. لكن اللي يوجع بطنه باطنية لا يجي عند الشيخ ذا، يدور عند واحد ثاني. طبعا أنا أقول لكم هذا الكلام حتى تحمد الله على نعمة إيش؟ على نعمة السنة والتوحيد. والله يا جماعة عندما تسمعون مثل هذه الخرافات والدجل والشعوذة والله أنك تسجد لله شكرا. وإلا لو أنك أردت الاستقامة ولم تكن على عقيدة التوحيد تذهب تشتغل سابق عند هؤلاء، خادم عند هؤلاء. وقد حدثني رجل من أفغانستان قال والله عندنا في أفغانستان قبر يسمى قبر الولي الأعور، ويقول لي والدي أن من كراماته أنه عاد البصر لواحد اسمه فلان. قلت لي يا والدي هذا أعور ومات وهو أعور، ما عاد البصر لعيني، فكيف يعيد البصر يعني لهؤلاء؟ إذن هذه حقيقة دعوة الشيخ حمد عبد الوهاب رحمه الله، وأظن إذا ضبطها طالب العلم فوالله حصل خيرا كثيرا. والأمر الأخير قبل أن نقرأ شيئا من المتن ونحاول أن ننهي في مجلسين، ونضغط قدر الإمكان الرسائل في متنين وبعضها في ثلاثة متون، وكل يوم أحد بعد صلاة العصر إلا الأيام التي تكون مسافر فيها، لكن إن شاء الله يعني 4 أسابيع نعطيكم ضمان إن شاء الله ما في سفر بعد 4 أسابيع. كانت عندي سفرة يعني بالأمس، ولكن حصل الظروف اضطرت أن أجلها إلى بعد شهر. اتفقت مع الشيخ عبد الرحمن أننا نبدأ هذا الأسبوع وبعد ذلك نتوقف بعد يعني شهر. المسألة الأخيرة قبل القراءة، أولا لماذا أهل السنة يدعون إلى التوحيد؟ يدعون التوحيد لأنه هو الخط الفاصل بين الشرك والإسلام وبين الجنة وبين النار، هذا أول سبب. إذا جئت بالتوحيد فأنت من أهل الجنة، إما استقلالا مباشرة وإما مآلا إلى الجنة، فهذا أول الأسباب وأعظم الأسباب. الأمر الثاني لأنه أعظم حق لله عز وجل، فكما نعظم الصلاة فمن باب أولى وندعو الناس إلى الصلاة فإننا ندعو الناس إلى التوحيد. الأمر الثالث أن الناس اليوم وقعوا في كفر وشرك، والله ما قاله أبو جهل وأبو لهب. يقول التيجاني الهالك في كتابه حزب الرماح لتلميذه عيسى فوتي، يقول أن الأولياء والأقطاب يجتمعون كل سنة في غار حراء للتصرف في الكون، ولقد حضرت ذلك الاجتماع في شهر رجب. والله أنك كذاب، والله أخذتك الأبالسة والشياطين ودتك مغارة وجابت لك شياطين صورت لكم أنها لحى وثياب قصيرة وظنت أنك تتصرف في الكون، وأنا قد قلت في تلك البلدة والله لو انحصر الماء والبول في بطنه ما تصرف في الكون. وهذا وجه من وجه أن مشركي زماننا أغلب من شرك الأولين. من أي وجه هذا؟ طيب معروف لأنه شرك الربوبية، لكن كيف يكون فرقا؟ دائما لا، غير هذه، في هذه المعنى غير الفساق. ها؟ لا يا شيخ، قصة الرجل هذا تنبيك أين الفرق. قالوا كان يتصرف إن يجتمعون كل سنة في التصرف في الكون. نعم شيخ. ها؟ يعني أنت دندنت حولها نصمت لكنك ما ضبطت عبارتك. نعم. نعم صدقت، بس لماذا قلت يشاركون في الربوبية؟ لا صدقت أنت بس ما عرفت تجيب، وإلا كلامك صحيح أن مشركي زماننا كانوا يعتقدون باستقلال الأولياء في مجال إيش؟ الربوبية. أما المشركون الأوائل لا، ما صرفوا شيئا من صفات الربوبية، وإن صرفوا ذلك فإنها بسبب شفاعة إيش؟ الأصنام. أما مشركو زماننا فيعتقدون أن هذه الأضرحة تتصرف إيش؟ وعندكم هذه القصة، ومنها يقول لك فلان وصل من شدة العبادة يتصرف في الكون، ف فلان يقول للشيء كن فيكون. فلاحظ الفرق، مشركي زماننا صرفوا الربوبية استقلالا، ومشركي الأولين صرفوا بعض مسائل الربوبية إيش؟ ها؟ شراكة. هذا هو يعني الفرق. الأمر الأخير، والله ما من طالب علم يهتم بالتوحيد دعوة وتعليما وتعلما ويعلم الناس إلا ويطرح الله تعالى، يجد في دعوته يطرح الله تعالى فيه من البركة ومن الرزق في الدنيا قبل الآخرة. فيا طلاب العلم اهتموا بالتوحيد. البعض يستصغر يقول لك القواعد الأربعة، أنا والله درست الواسطية، ولو سألته في مسائل في توحيد الربوبية أو شبه وقع في حيص بيص. لماذا؟ لأنه ما تأصل بالمتون، قواعد الأربعة، الأصول الستة، الأصول الثلاثة، فضل الإسلام، أصول الإيمان، كتاب التوحيد، الواسطية، الطحاوية، الحموية، الآخر شيء التذمرية. هذه والله لن تعجز عنها، والله لن تعجز. إذا يعني شددت الحيل إن شاء الله بإذن الله تعالى يرحل إليك في علم يعني العقيدة. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبك. نذكر إخواننا لا يفوتهم الأجر العظيم في الدروس العلمية، يتكرر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفوتك الخير. لأن حقيقة ماذا؟ من كثرة تكرار الاسم، اسمي عليه الصلاة، ربما قد يغفل طالب العلم. فلا لا لا لا تحرم نفسك. ولذلك أنا لاحظ حتى في دروس شيخنا الشيخ عبد المحسن قديما وحديثا، يعني تجد قليل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يصلي لكن قليل من يداوم على ذلك. فلا تحرم نفسك، لو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 مرة فيصلي الله عليك 400 مرة. فلا تحرم نفسك من الخير. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ولاهل العلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعلمائنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله حسبك. والله من حقوق العلماء الدعاء لهم. وانا والله عن نفسي والله ما اجد فرصه الا ادعو لكل لمن تعلمنا منه ومن تعلم منا. واليوم في صلاة الظهر تذكرت هذا ودعوت منه. فمن حقوق العلماء أن تدعو لهم. نعم. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم. لماذا الشيخ ابتدع بهذه الجملة؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم. تنبيه غير ذلك. نعم. توحيد. لماذا؟ فيه براعة إيش؟ الاستهلال. هو كلامه بالتوحيد، فابتدأ بالتوحيد، دعا الله تعالى. وأما المشرك بجاه فلان، الولي فلان، فهنا ابتدأ بالتوحيد، ثم ابتدأ بالدعوة بالدعاء. وهذا من أحسن ما يكون في باب العلم، لأن الدعاء من باب صنع المعروف، ودائما صنع المعروف للناس يأسر الناس. فإذا أسرت الناس بالدعاء لهم فهذا سبب من أسباب قبول وإجابة يعني الدعوة التي تدعو لها. أسأل الله العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، لا تمشي 140 كيلومتر، شوي شوي عشان نفصل. رب العرش العظيم، توسل لله تعالى بأنه رب العرش العظيم. هنا توسلات، أسأل الله باسمه الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله الكريم، وتوسل الله تعالى باسمه الكريم، وتوسل إليه بأنه رب العرش العظيم. لماذا ذكر العرش هنا خاصة من خارج من بقية مخلوقاته؟ ها؟ لأنه أعظم. ما دليلك على أنه أعظم؟ ترى اشتكيك في المحكمة. ها؟ حتى ما ولو هذا الحديث الصحيح، ينبغي طالب العلم في باب العقائد أن يضبط ألفاظه جيدا. أكبر المخلوقات التي وصلت إلينا، انتبه، لا بد من وضع هذا القيد المحظور. وهذه النقطة نبه عليه الشيخ ابن عثيمين، لكن لا أتذكر يعني أين ذلك، لأنه قد يكون معظم مخلوقات أعظم ونحن إيش ما علمنا، ولكن نقول أنها من أعظم المخلوقات التي وصلت إلينا. والعرش يعني جاءتنا بعض صفاته، منها أن له ظل، ومنها أن له قوائم، ومنها أن له قناديل. هذه بعض صفات العرش. نعم. أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مراقبا. التولي في الدنيا، التولي في الدنيا هذا يشمل الكافر والمسلم، وأما التولي الكافر فيهيئ له أسباب السلامة وتوفير ما تقوم به الحياة، وأما المسلم فيتولاه في الدنيا ويتولاه في الآخرة، فيتولاه في شؤون حياته، ويتولاه في شؤون هدايته، ويتولاه يوم القيامة بإدخاله الجنة ونجاته من النار. هذا الفرق بين تولي المسلم وتولي الكافر. نعم. وأن يجعلك مباركا أينما كنت. البركة نوعان، بركة معنوية وبركة ذاتية. أما المعنوية رجل من أهل العلم، رجل صاحب مال ينفق ماله يساعد الناس، وأما البركة الذاتية فهي للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ليست لأحد. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان مباركا، كان عرقه مباركا، كان الصحابة يضعون عرقه مع طيبهم فيزداد ذلك الطيب طيبا بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتبركون بنخامته وبريقه وفضل وضوئه وشعره عليه الصلاة والسلام وثيابه، كل شيء كان فيه مبارك، حتى ما يلمسه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى ما يلمسه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الذهبي عندما تكلم عن العصا التي كان يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها المحجل، قال لو أدركنا ذلك لتجارزنا عليه بالسيوف. وهنا من باب الفائدة، لا يوجد شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كلها كذب ودجل. في ثوب في أفغانستان كان يخرجون الطالبان ويحركونه، والناس تصيح يقول لك هذا رداء النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنه كذب، والله أنه دجل. وفي تركيا في متحف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أنه عندهم قارورة فيها شعرات، يقولون هذه من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. قيل للشيخ كيف علمتم من هذه من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا ذكرنا الله ترقص. يا قليل الأدب، هذا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول هذا؟ هؤلاء يدعون إيش؟ يدعون محبة إيش؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الوقت نفسه يسيئون إليه. وما أكثر من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه يحسن إليه. بل هناك رجل له مؤلفات عظيمة في القرن العاشر يقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نظر لامرأة فأعجبته فالواجب عليه أن تتزوج به، وإذا كانت ذات زوج فالواجب على زوجها أن يطلقها فتتزوج به. يا جماعة، هذا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا ذمه؟ ذمه. النبي عليه الصلاة والسلام يترك الجهاد والصلاة وقيام الليل والزكاة والصيام ويتفرغ، يقعد ينظر، يجلس ينظر في نساء الصحابيات حتى يشوف من اللي تعجبه، فاحمدوا الله على. ولذلك لما لا نوافق هؤلاء يقولون أنتم ما تحبون إيش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن يجعلكم ممن إلى رحي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. حسبك. المسلم لا ينفك عن هذه الثلاثة الأمور، إما نعمة فينبغي أن يشكر الله عليها، إما نعمة يشكر الله عليها، وإما ذنب يستغفر الله تعالى منه، أو مصيبة يصبر عليها. هذه ثلاثة أحوال لا تخرج حياة المسلم عنها، ولكل حال عبودية مستقلة. هنا أنبه عن مسألة وهي إذا أذنب استغفر. يا طالب العلم، ليس لأحد العصمة عند أهل السنة والجماعة إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن المعصوم غير رسولنا؟ لا، غير الأنبياء والرسل، غير الملائكة. ها كيف؟ إيش؟ الأمة بمجموعها فتح الله عليه معصومة من الضلال. ها؟ أنبه عن مسألة، كلنا ذاك الرجل الذي قد يقع منه الذنب، لكن إن غلبك الشيطان وقعت في ذنب، هزمك مرة لا يهزمك مرة بترك التوبة والاستغفار. حتى لو غلب على ظنك أنك سوف تعود، نعم، حتى لو غلب على ظنك 1000% أنك سوف تعود. غلبك في ارتكاب الذنب لا يغلبك في قضية إيش؟ الاستغفار. وهنا أنبه عن مسألة، أخطر شيء على طالب العلم أن يتسربل بسربال التقوى ويظهر الصلاح والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وحفظ القرآن، ثم بعد ذلك يركب الصعب والذلول في معاصي الله عز وجل، في معاصي الله عز وجل. فلهذا الصنف من الناس، وأعني به الأخيار والصالحين، الذي يتسربل بسربال التقوى ويظهر الصلاح والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا مشكلة إذا دق أحد انقطع. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك يركب الصعب والذلول، فإن لهذا الصنف من الناس عقوبتان وردت في السنة، افهمها واحفظها، إياك أن تكون ممن تنطبق عليه العقوبتان. العقوبة الأولى لمن يتسربل بسربال التقوى ويظهر الصلاح والطاعة والاستقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وحفظ القرآن. العقوبة الأولى ما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني، ليأتين رجال من أمتي يوم القيامة ومعهم من الحسنات مثل جبال تهامة. جبال تهامة الذي لا يعلمها، مجرد أن تخرج من الحرم في مكة هناك الجبال تراها بعد الفنادق، هذه حتى تصل إلى اليمن قرابة 800 كيلو طولا و1000 وزيادة عرضا، هذه كلها تسمى جبال تهامة. لأتين أقوام يوم القيامة من أمتي ومعهم من الحسنات مثل جبال تهامة. لحظة يا لو سمحت يا خالد، الله يجزاك الخير، أنت جاري من حقوق الجار علي، لا تتكلم. طيب، جبال تهامة، لأتين أقوام من أمتي يوم القيامة ومعهم من الحسنات مثل جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا لا قيمة لها. قال يا رسول الله صفهم لنا حتى لا نكون منهم حن لا نعلم. وانظر إلى هذا الدرس العظيم من الصحابة، لما ألقي عليهم هذا الحديث ظن كل واحد أنه معني، واليوم إذا ألقى علينا الحديث كل واحد يقول أوف الحمد لله أنا ما يعنيني هذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد. فقال إنهم قوم يصلون مثل ما تصلون ويصومون مثل ما تصومون ولهم نصيب من صلاة الليل، ولكنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا الخلل، ولكنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها، هذه العقوبة الأولى. والعقوبة الثانية أيضا ما جاء في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة وليس المقصود رجل واحد وإنما الفئام من الناس، فيلقى في النار فتندلق أمعاءه فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيجتمع عليه أهل النار شوفوا لاحظوا الجزاء من جنس العمل. لماذا يجتمع عليه أهل النار؟ ها؟ لأنه صرف الأنظار إليه في الدنيا بقراءة القرآن والتحفيظ والعلم وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يصرف أنظار النار أهل النار إليه فيقولون يا فلان، شوف بالاسم يقول الشيخ من عثيمين بالاسم يا فلان، يعرفونه. ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهى عن المنكر؟ فقل كنت أمركم بالمعروف ولاتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. لكن انتبه لا لا لا لا, لا, لا يصيبك الذعر والخوف. هل يعني ذلك أننا نكون خالين من الذنوب والمعاصي؟ الجواب لا، كلنا ذاك الرجل الذي يسخط ويقوم يسخط. لكن من المعنيين في هذا الحديث؟ المعنيون هم الذي يكون همه وشعاره ودثاره وليله ونهاره المعصية، أينما وجد الفرصة على المعصية ولو كرم إبرة ارتكبها. أما طالب العلم الذي يجاهد عن الاستقامة ويجاهد على الطاعة ويبتعد عن ما يستطيع فتغلبه نفس الأمارة بالسوء أو تغلبه شياطين الإنس أو شياطين الجن، فهذا إن شاء الله لا يدخل في هذا الباب. نعم. إن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. نعم. أسعد الناس من إذا أعطي نشد شكر الله على النعمة وصبر على البلاء واستغفر عند الذنب، أسعد الناس. نعم. قال رحمه الله: كان رشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. حسبك. هنا نسب الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقبلها الحنيفية هي الإسلام وهي التوحيد. المسألة الثانية: لماذا المؤلف نسبها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول موافقة للقرآن، فإن القرآن نسب إبراهيم إيش؟ الحنفية. هذه واحد. ثانيا أن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من مقامات التوحيد ما ليست لغيره من الأنبياء والرسل إلا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم. من مقامات التوحيد لإبراهيم أنه يذهب إلى النمرود ملك الأرض، ولم يكن أحد على أهل الأرض إلا هو وزوجته سارة، كما جاء في صحيح البخاري: ليس على أحد على أهل الأرض، ليس على وجه الأرض أحد غيري وغيرك مؤمنة. فيذهب إليه ويحاججه ويلقمه حجرا، كما أخبر الله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ومن مقامات التوحيد أنه قام بتكسير الأصنام، وهو يعلم أن الناس كلها تعلم أنه الذي إيش هدمها. لماذا؟ لأن الله تعالى أخبر عن قومه أنه كان يذكرها بالشر، فجاء إلى الأصنام وكسر الأصنام كلها. ولذلك يقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: روغة توحيد وروغة كرم. أما روغة الكرم فراغ إلى أهله فجاء بيش، وأما روغة التوحيد فيش فكسر إيش الأصنام فجعلها قاعا صفصف إلا الكبير، علق السيف أو أداة هذا. فلما جاءوا قالوا: من فعل هذا؟ قال: هذا كبيرهم. قالوا: شوفوا بعد أداة الجريمة معلقة، الحمد لله ما راحت، معلقة على رقبتي. فماذا قالوا له؟ فسألوه من كانوا إيش؟ ها ماذا قالوا؟ قال: لقد علمت إيش؟ ما ينطقه. وهنا نذكر لكم قصة لإمام من أئمة التوحيد، خلي السودانية يفرحون اليوم، عرفت؟ لا، إمام من أئمة التوحيد شيخ دروب شرتاي، وقد قيدت عنه بعض يعني، وكان رجلا قد تجاوز 90 سنة وله من مقامات التوحيد عجيبة. فهم التوحيد على يد الشيخ محمد اسماعيل الأنصاري، هو كان عضو في الإفتاء، وأظن نظم الأصول الثلاثة، من وقف عليها له نظم للأصول الثلاثة، محمد اسماعيل الأنصاري، وأصله من مالي. فجاء إلى بورسودان، ها إلا محمد اسماعيل الأنصاري، فجاء إلى بورسودان أيام كان طالبا، فدخل في خلوة تحفيظ القرآن وكان فيها الشيخ أدروب، وكان يرددون أذكار الصوفية أذكار الختمية. فقال الشيخ حمد وكان طالبا لكنه كان فاهم للسنة، قال لي أدروب من فين هذه الأذكار؟ قال هذه الشيخ. قال طيب الشيخ من فين جابها؟ ما هي موجودة لا في السنة. قال معقول؟ قال نعم، ما نتعبد الله. فجاء أدروب للشيخ قال هذه الأذكار اللي كل يوم نهزز. الحين هو صوفي كان، من أين جئت بها؟ قال ها في دين جديد ظهر في الخلوة، فتتبعوا فعرفوا عن أن محمد سمع فطرد. وأما أدروب عليه رحمة الله فقيد، جاء أبوه وقيد قال هذا ولدك نخاف يصير وهابي فقيدوه، ثم استطاع الهرب. وجاء قبل 75 سنة هنا في مكة، وكان إمام الحرم أبو السمح، ويذكر جيدا لنا يقول أنني جئت وهو يكتب قصيدة في الملحد ذا عبد الله القصيمي، لأنه قد مدح القصيمي قبل ذلك بعد أن وقع في الإلحاد. قال جئت وعنده فانوس يكتب على ضوئه قديما قبل 70 سنة قبل الكهرباء، فأعطاه 4 نسخ من فتح المجيد، يقول فتحنا شرق السودان كلها بهذه 4 نسخ. وكان يحفظ القصيدة النونية كاملة، وكان يحفظ أسئلة نور على الدرب، يقف ويقول السائل نون صاد عين، نفس يطبق نفس كلام فتاوى نور على الدرب، ما حكم كذا وكذا. والله كان إذا وقف كان رجلا شجاعا. ذهب إلى الشيخ الصوفية اسمه أظن اسمه بانقا، قال للطواغيت كم؟ قال 5. قالوا أنت سادسهم. ما تأخذ في الله لوم سلائم عليه رحمة الله. وله عجائب من التوحيد، من عجائبه قصته مثل إبراهيم. ذهب إلى مقام امرأة عندها أظن تسمى مريم الختمية، خلصنا من الرجال أولياء صار عند الصوفية النساء مريم الختمية، فأخذ البروش، أخوان السودان يعرفون كلمة البروش الذي هو البساط المصنوع من الخصف السعف، فأخذه وجاء في السوق ورماه، من يشتري من يشتري؟ طالع الصوفية والله هذا البروش حق شيخهم اللي كل يوم يسوون بدعهم وشركياتهم عنده. فقالوا له يا أدروب وهابي وحرامي؟ قال خير إن شاء الله. قال من فين جبت هذا البروش؟ وهذه القصة أوردتها مع قصة إبراهيم. قال هذا، قالوا أنت سرقتها؟ قال أنا ما سرقتها، شيخكم هذا رجل رحيم، قلت له يا شيخ أنا أولادي ما أكلوا ما، قال خذ البروش حقي ذا وبيعه في السوق. قالوا يا أدراب هو الشيخ يتكلم؟ قال طيب تسألونه إذا ما يتكلم وما يسمع لماذا تطلبون منه ما يطلب من الواحد الفرد الصمد؟ فلذلك أنا أعتبره من أئمة التوحيد في أفريقيا. وكان والله حدثت أنه كان يركب القطار ساعات ويضع ابنه أمامه، ما يريد شيء إنما فقط يريد أن يسمع الناس التوحيد بالقوة. تلك الأيام كان ما يأتي أحد لأهل السنة في مساجدهم، الآن الأمور اختلفت في أفريقيا وغيرها. كذلك ما يسمح لرجل، كان يمسك الموحد بيديه برجليه ويرمى خارج المسجد فيضع ابنه أمامه يقول اقرأ باب من الشرك كذا وكذا، فيتكلم عن الشرك فيقوم على الصوفية. قال يا جماعة أنا أعلم ابني التوحيد، إيش لكم دخل أنتم؟ فسألت كم عمر ابنه؟ قالوا قرابة 60 سنة. أنا ظننت ابنه صغير عمر 5 سنوات 10 سنوات حرس. والله يا جماعة كان يضع ابنه أمام، يقول يا جماعة خاف الله أنا أدرس ولدي التوحيد ها، وهو يطبق الكلام ذكي واسمع إيش يا جارة. ذكرت هذه القصة لأنها ربط بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، ومن مقامات التوحيد أن الله أمره أن يذبح ابنه فاستجاب وذهب به، فلما علم الله تعالى أن إبراهيم قد نفذ الأمر فداه الله تعالى من فوق 7 سماوات. نعم، إذن هذه 3 أسباب. قلنا السبب الأول موافقة للقرآن، السبب الثاني إبراهيم مقامات التوحيد، السبب الثالث لأن الله تعالى سماه إماما، فلم يسمي قبله أحدا بإمام ولم يسمي أحدا بعده إلا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بيش باتباع. فلذلك إبراهيم سمي إمام الحنفاء سماه الله تعالى، ولم يسمي أحدا من قبله، رغم أن الأنبياء كلهم دعوا إلى ماذا؟ للتوحيد، لكن لم يسمي أحدا إماما الموحدين الحنفاء إلا هو، ولم يسمي أحدا من بعده إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه. لماذا؟ لأنه أمر باتباع إيش؟ وإبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم حقق ذلك ولا ما حقق؟ نشهد أنه حقق. نعم. إن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه كلمة التوحيد، وهي تقوم على ركنين. الركن الأول عبادة الله، وينبغي يا جماعة أن يفهم الناس هذا الأصل. الناس عندهم الخلل أن الموحد من عبد الله، نقول له لا، ولو جلست تعبد الله 100 سنة وحفظت القرآن بالقراءة العشر لا تعتبر من أهل التوحيد إلا باجتنابك الشرك. هذا الخلل عند الناس، يقول لك يا رجل اتق الله، كيف تقول عنه مشرك ولحيته إلى سرته ومعه مسبحة طولها 2 متر وعمة طولها 3 أمتار؟ يا أخي طيب، وقع في الشرك، وقع في ناقض من نواقض الإسلام. لا ينبغي، لا بد أن يفهم الناس أن الموحد الذي يدخل الجنة من غير حساب أو عقاب، أو يدخل الجنة بعد العذاب، لا بد أن يعبد الله ويجتنب ماذا؟ ويجتنب الشرك. فإن عبد الله ولم يجتنب الشرك فليس بموحد، ومن اجتنب الشرك ولم يعبد الله فليس إيش؟ بموحد. لأن العبادة كما تعلمون الإخلاص والمتابعة، الإخلاص التوحيد، والمتابعة هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن تعبد الله هذا توحيد، مخلصا توحيد. أيوة. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم للعبادة. الله تعالى دعوة الأنبياء والرسل هي الدعوة للتوحيد، وأي داعية إذا لم يبدأ بدعوة التوحيد فهو لا يفهم في الإسلام إلا كما تفهم عجائز بنغلاديش وسريلانكا. قديما قالوا يقولون عجائز نيسابور، لكن الناس ما يعرفون نيسابور. الذي لا يبدأ بالتوحيد ولا يهتم بالتوحيد فلا يفهم في الإسلام إلا كما تفهم عجائز بنغلاديش وسريلانكا. دعوة الأنبياء، ما أرسل الأنبياء من أجل إقامة دولة الخلافة كما يقول الإخوان المفلسين. أهم المهمات يقول إقامة دولة الإسلام، وقد قلت في ردودي على هؤلاء في كتاب القصة الكاملة وغيرها، وكتاب موسوعة خوارج العصر إن شاء الله يكتب الله خروجها. أعطي المخالف سنة لمن يأتي لي بدليل بوجوب إقامة دولة الخلافة، قبل أن أسقط، قبل أن أذكر لك دليلي أسقط شبهاتك. اجتماع المسلمين على إمام واحد وخليفة واحد هذا متفق مع قواعد الشريعة، انتبهوا حتى لا يقول هذا لا يريدون تقسيم الأمة، هذا أمر محمود ويحبه الله ويتفق مع قواعد الشريعة. لكن هذا ليس الخلاف بيني وبينك، الخلاف بيني وبينك أنك توجب على الأمة إقامة دولة الخلافة، وأنك ترتكب، تجعل الشباب يرتكبوا أعظم محذورين بعد الشرك، قتل النفس، الانتحار، حط الأحزمة الناسفة، عبى السيارات الجمس وغيرها بالمتفجرات، وفي الطريق يترنم سنخوض معاركنا وقتل المسلمين. جعلتم الشباب يرتكبون أعظم محظورين، هاتوا دليل من الكتاب والسنة. أنا أعطي المخالف سنة كاملة أن يقول لي الواجب يجب إقامة دولة الخلافة. اجتماع الأمة ليس فيه إشكال، هذه ما عندنا فيه إشكال، لكن أين الدلول على الإيجاب؟ الأمة تفرقت من أواخر عهد الصحابة كما يقول الشيخ ابن عثيمين، وفي عهد الدولة الأموية، في عهد الدولة العباسية، وفي عهد، ومع ذلك ما سمعنا في كتاب واحد من كتب الفقه يقول يجب إقامة دولة الخلافة. وأنت الأمة ما دام أنها 7 دول 8 دول، في عهد بني العباس وصل التفرق إلى 8 دول، قال يجب إسقاط هذه الخلافات وإقامة دولة الخلافة. وين الدليل على ذلك؟ إذن أول دليل الدليل عدم وجود الدليل، وهذه من أدلة دائما طالب العلم إذا أردت أن تسقط قول تقول والدليل عدم وجود الدليل. أعطوني إيش شبهة القوم في وجوب إقامة الخلافة؟ ما هي؟ ها ممتاز، أن الدولة تقوم بها الإسلام، وهذه واحدة من شبههم. إذن في حال عدم وجود دولة لا نستطيع أن نصلي ولا نصوم ولا نزكي ولا نحج ولا نتزكى، صحيح كلامهم ذا يعقل؟ ألا يمكن الآن نحن الآن متفرقون العالم الإسلامي متفرقون، يعبد الله ولا ما يعبد الله؟ إذن هذه الشبهة راحت. غيرها تحكيم إيش؟ ما هو الشرع المقصود بالشرع عندهم؟ ها، وأنا تعمدت أن أسألك، وهذه مسألة الحاكمية وقد ناقشتها من 13 وجهة وقيت فيها بعض الفوائد إن شاء الله بإذن الله تعالى سأتسرم، لأن من أعظم الشبه بعد شبهة الخلافة في الحاكمية. الأخ يقول وهو كلامه صحيح أنه إقامة شرع الله، ما هو شرع الله؟ قال الحدود. لقد ضيقوا واسعا، ما هو الحكم الذي أنزله الله؟ كل ما أمر الله تعالى به على سبيل الإيجاب فهو مما حكم به الله عز وجل. نبتدي بالأصغر، الأب مطالب أن يعدل بين أبنائه، حكم الله ولا ما اعدلوا بين إيش؟ أبنائكم، صحيح ولا مو صحيح؟ في الصحيحين. طيب الذي لا يحكم، إذن هو لم يحكم بما أنزل الله، صحيح ولا مو صحيح؟ ممتاز. الرجل الذي عنده 3 زوجات ويحب الأخيرة، عدل ولا ما عدل؟ ها، هو لم يحكم بما أنزل الله. الزوج مأمور أن يعامل زوجته بما أمر الله تعالى به بالمعروف، إذا لم يطبق هذا لم يحكم بما إيش أنزل الله. والله تعالى أمر أن تؤدي للناس ما تحبه لنفسك، هذا مما أمر الله به، إذا لم تفعل ذلك فأنت لم تحكم بما أنزل الله. والله تعالى أمر بإقامة الحدود، فإقامة الحدود جزئية من مئات جزئيات الحكم بالشريعة. الخوارج تركوا 99 جزئية وركزوا على جزئية إيش؟ الحدود. يتفرع على هذا، إذا كفرت من لم يطبق الحدود فيجب عليك أن تكفر الأب الذي لا يعدل بين أبنائه. لماذا؟ لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين إيش؟ متناقضين. كفرت الحاكم، إذن كفر. لماذا كفرت الحاكم؟ قال لم يحكم بما أنزل الله. الأب الذي لم يعدل بأبنائه حكم ولا خالف؟ إذن كفره. القاضي الذي مطلوب بالعدل وأخذ رشوة حكم بما أنزل الله ولا مطلوب أن تكفره؟ الرجل مع زوجته، انتبهوا، فهو أمام أمرين أحلاهما مر، إما يكفر بالجميع فيصبح يقع في شبهة الخوارج وهي التكفير بإيش؟ بالمعصية الكبيرة، وإما يفرق بين متماثلين. فضيقوا، انتبهوا، وهذه الشبهة قل من أرى من يتطرق لها اليوم عند الكلام عن شبهة التكفير. أنا أذكر في الجامعة الإسلامية قبل 4 سنوات سويت محاضرة عن الشبهة، بس يبدو أني ما استوعبتها كلها، والله يستحمل الجامعة الإسلامية، طلبت منهم أن ينزل لي محاضرة عن الخوارج العصر، بدايته أركانهم شبههم، ووعدوني للآن لعل نسيوا الإخوة في جمعية العقيدة الشيخ عبد العزيز بن رحمان لعل يتابع لنا هذا الموضوع، يرتب لنا محاضرة في الجامعة الإسلامية نفسها. فإذا إما يفرق بين متماثلين وإما يكفرون جميع، فإن كفر جميع الطوائف إيش؟ فوقعوا فيش. ولذلك ابن حزم قال ماذا بعد أن ذكر بعض هذه الأمور؟ قال ويلزم الخوارج الذين لا يذهبون إلى التفصيل في مسائل الحكم، يلزم الخوارج تكفير كل عاص لله. الذي يكفر بالحدود يلزمه ماذا؟ الذي أكل الربا وتعامل بالربا حكم بما أنزل الله؟ لم يحكم. لماذا لا تكفرونه؟ وهذا من دقائق كلام ابن حزم. ولذلك أهل السنة في مسائل الحكم قالوا نقول عنها معصية ولا ينبغي أن يهون من مسائل حكم بما أنزل الله. لا ينبغي لمسلم يشم رائحة التوحيد، لكن نحن في مقام بيان التوحيد والشرك. نعم، خلي بس ننتهي مقدمة يا شباب معلش. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها دلالة في التوحيد من وجهين. الوجه الأول تفسير ابن عباس، معنى يعبدون يوحدون، وكل أمر في القرآن بالعبادة هو أمر بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس وحدوا ربكم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون. والوجه الثاني أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إيش؟ بالتوحيد والمتابعة إذا كانت في بقية العبادات. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد وبالمتابعة إذا كانت من بقية العبادات غير التوحيد. ولذلك في حديث المسيء صلاته، انتبهوا شوفوا هذه الفائدة مهمة، صلى الرجل ولا ما صلى؟ صلى. فجاء النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى مرة ثانية ثم رجع قال فصلي فإنك تصلي ثلاثة مرات. الحين عندنا قطع أن الرجل صلى ولا ما صلى؟ صلى. وعندنا النبي عليه الصلاة والسلام صادق عندما قال لم يصلي؟ صادق. طيب كيف لما لم يصلي الصلاة التي جاءت في السنة لم يسميها عبادة الصلاة؟ لاحظتم؟ فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا بيش؟ بالتوحيد. وهذه الآية فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى إثبات صفة الخلق لله عز وجل. الفائدة الثانية إثبات صفة القدرة لله عز وجل، فغير القادر لا يخلق. الفائدة الثالثة في إثبات صفة الحكمة، فإن الله تعالى لا يخلق شيء إلا لحكمة. الفائدة الرابعة فيه أن الإنس والجن مكلفون. الفائدة الخامسة أن الغاية من الخلق هي العبادة والتوحيد. الفائدة الأخيرة فيه رد على مخرفي الصوفية. من أي وجه هذه الآية فيها رد على مخرفي الصوفية؟ وله ثلاث نسخ من كتاب القصة الكاملة. سمعت مني الفائدة في درس من دروسي؟ طيب لا صحيح بريد. نعم هذا كلام لكن ليس نعم يا شيخ. لا لا لا في مقولة للصوفية تكذب هذه الآية، تكذب قوله. لا هاشا نعم فتح الله عليه أن الله عندهم حديث دائما تسمعون في الموالد لولاك يا محمد ما خلقت إيش الأفلاك. وهذا لا يعرف في دواوين الإسلام، إنما في دواوين المتصوفة ومشركي زماننا هذا الحديث. لعله انقطع لي. أيوة هنا. لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، ونقول هذا كذب، فإن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا إيش لعبادته. نعم الله عليك. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. الله أكبر. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسد كالحدث إذا دخلت الطهارة، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. انتهت المقدمة؟ فإذا عرفت أن الشرك إذا خالف العبادة أفسدها وأحبط العمل، صار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. حسبك. إن شاء الله المجلس القادم نختم هذه الرسالة العظيمة القواعد الأربعة، لأن الزبدة زبدة الرسالة أعطيتكم إياها الآن في هذا المجلس. يبقى بعض التعليقات الخفيفة على القواعد الأربعة وبذلك نختم يعني هذه الرسالة. أسأل الله تعالى العظيم رب العالمين نجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. يقول هناك من يحتج بالخروج على خروج الحسين وسعيد بن جبير. سبحان الله، ابن عباس لما قال أن المتعة أفضل شيء قالوا لكن أبو بكر وعمر، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة، ما قبل ابن عباس قول أبي بكر وعمر. ثم الشيخ صالح حيدان له يعني كلام طريف في الحرم في مكة، قالوا أثر عن ابن عمر أنه كان يمسك اللحية وما زاد عن القبضة فيأخذ منها، فقال الشيخ كلمتين: الله تعالى أرسل لك محمد بن عبد الله وليس عبد الله بن عمر. ثم لعلي أختم، الناس إذا فتحت لهم شيء بسيط يتوسعوا، هم يحتجون يقولون كان يمسك القبضة وما زاد عن القبضة، واليوم يمسكون القبضة ها وإيش وليس من الأسفل وإنما من إيش من أعلى. جزاك لا يضربون الشباب، زودنا عليهم المعيار، إن شاء الله لن نزيد يعني بعد ذلك على أقل من ساعة. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس دراسة العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد، والتي يعني قرر فيها دراسة رسائل شيخ الإسلام ومجدد هذا العصر شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه السلسلة نبتدئها من القواعد الأربعة مرورا بالأصول الستة والأصول الثلاثة وفضل الإيمان فضل الإسلام وأصول الإيمان ومعنى رسالة في معنى التوحيد وبعض الرسائل المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم. وقد قلنا في الدرس الماضي ونزيد ونعيد أنه والله ما يعتني طالب العلم بدراسة رسائل العقيدة ويبتدي بصغار المتون قبل كبارها إلا يفتح الله تعالى عليه فتحا عظيما في دراسة العقيدة. والخلل اليوم الذي يجعل بعض الطلاب قد يصاب بالخلل في دراسة التوحيد عدم وضع منهجية معينة لدراسة العقيدة، فتجد البعض درس شيئا من الواسطية أو الحموية أو كتاب التوحيد ويستنكف مثلا أن يدرس القواعد الأربعة والأصول الستة، بل هذه الرسائل الصغيرة هي القاعدة التي تنطلق منها، وهذه الرسائل الصغيرة هي الأصول. وأهل السنة والجماعة يهتمون بالدعوة إلى التوحيد وإلى تصحيح العقائد لأمور: الأمر الأول أن بالعقيدة الصحيحة تقبل الأعمال، وبضدها ترد الأعمال ولو كنت حافظا للقرآن بالقراءات العشر. السبب الثاني أن المسلم يفتتن في قبره بثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ واليوم أفسق الخلق وأفجر الخلق لو سألتهم هذه الثلاثة الأسئلة، الذي ما سجد لله سجدة لقال لك بكل ثقة وأريحية: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الثلاثة الأسئلة في القبر فتنة، ولذلك لما أراد أن يبين النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين عظم هذه الفتنة لم يجد نبينا الكريم أن ينصح للأمة وهو خير الأمة وأنصح الأمة للأمة وأشفق الأمة بالأمة وأرحم الأمة بالأمة، لم يجد ما يحذر منها من خطورة هذه الثلاثة الأسئلة إلا أن يربطها بأعظم فتنة وهي فتنة الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لقد أوحي إلي أنكم تفتتنون في قبوركم كفتنة الدجال، وفي لفظ أو أشد كفتنة الدجال. إذن هذه الثلاثة الأسئلة توازي فتنة الدجال. إذا أردت أن تعرف عظم هذه الثلاثة الأسئلة يجب أن تعرج ولو مرورا خفيفا على فتنة الدجال. فتنة الدجال هي أعظم فتنة سلم منها الأموات وبقيت سيفا مسلطا على رؤوس الأحياء. الآن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: حتى تعلم شدة فتنة الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. سبحان الله، كل الأنبياء والرسل ونوح ومن بعده إلى نبينا إلا قال لقومه احذروا الدجال، انتبهوا من الدجال، وذكروا فيه بعض الصفات وذكروا فيه المخرج من فتنة الدجال. هذه الفتنة التي جعلت كل نبي يحذر من الدجال بنص المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى أن فتنة الثلاثة الأسئلة كفتنة الدجال. ومن فتنة الدجال أنه يذهب إليه الرجل وهو يعلم أنه الدجال، وعندما يرى منه من المخاريق يحيي ويميت بإذن الله ويقول للسماء أمطري فتمطر، يقول الأرض خرجي كنسي خرجي كنسي، فيرجع والعياذ بالله وقد آمن به ربا وإلها. تشتغلون أشد من هذه الفتنة، ومع ذلك أنت تبتلى في القبر، لأن كثير من الناس الفتنة فتنة القبر، هو ما استشعر هذه الفتنة وما ربط النصوص ببعضها البعض، وإلا والله ما استخف المسلم. ومن فتنة الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليربط أهله بالسلاسل والحبال في البيوت. لماذا؟ لأن معظم أتباع الدجال من النساء. إذا لو فتنا وابتلينا بفتنة الدجال والله نحن نصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونربط زوجاتنا وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا نربطهم بالسلاسل والحبال خشية ذهابهم إلى الدجال والإيمان به ويقعون في الكفر، ومعه جنة ومعه نار، ويفعل كثير من المخاريق. هذه الفتنة فتنة القبر أشد منها. ماذا تريد بعد ذلك؟ إذا كان هذه الفتنة أنت تعلم أن الإجابة عليها في الدنيا سهلة، وأن أفسق الخلق يجيب، لكنها الله تعالى قال: يثبت الله الذين أسلموا، الذين إيش؟ الذين آمنوا. فهذه النصوص جدير وحري بكل مسلم أن يتعلم يعني دراسة التوحيد. من باب الفائدة يعني أحاديث الدجال وفقه الدجال لا بد أن يعتني فيه طالب العلم، وأن يكون له نصيب وحظ من فتنة الدجال أو من فقه فتنة الدجال، لأنه سيف مسلط على رقابنا. وكلما كان المسلم أعلم بفتنة الدجال كلما كان أشد على الدجال. من يعطينا الدليل على أن العلم هو العاصم من الدجال؟ ما ازددت إلا بصيرة أنك أنت الدجال. على العموم في حديث آخر في البخاري يقول أبو هريرة: أحب بني تميم لثلاث، ومنها أنهم أشد الناس إيش؟ على الدجال. لو لاحظت من غير تعصب أئمة الدعوة النجدية أغلبهم من إيش؟ من بني تميم، ومن سار على طلابهم من أئمة الدعوة، من سار على، ف فالبصيرة الشدة على الدجال ليس بالقوة ولا بالمغالبة، الشدة على الدجال بماذا؟ بالبصيرة والعلم. ومن اتبع علماء الأمة الكبار فسوف يسلم من فتنة الدجال، ومن اتبع الكتاكيت والفروخ الصغيرة هنا في الدنيا وأبو فلان وأم فلان وجدة فلان أرسل المجاهيل أسماءهم الكنى والملثمون واللي من خلف الكيبورد، فوالله إذا ظهر الدجال سوف يتبعه، والجزاء من جنس العمل. وأذكر قديما يعني في جدة، لكن للأسف فقدت الكراسة لأنها قديما، أن جمعت فيها فقه الدجال وعملت فيها محاضرة في درسي في جدة قديما قبل أكثر من 10 سنوات، ولعل الله تعالى يمد في العمر إن شاء الله نجمع أحاديث الدجال وأقوال أهل العلم ونعمل محاضرة فيها في فقه الدجال حتى يستبين المسلم. وقد جاء في بعض الآثار أن الدجال يظهر إذا قل ذكره، وهذا هو إيش اللي حاصل إيش اليوم، الناس يتكلمون في السياسة وفي الطهارة وفي أمور كثيرة، وكلها الطهارة والصلاة والعقيدة حق، لكن جاء في بعض الآثار أن الدجال يظهر إذا قل ذكره، إذا قل ذكر الدجال فهو من أسباب ظهوره لأنه يخفى على الناس. ولعل الله ييسر إن شاء الله نعيد جمع حديث الدجال جميعها ونذكر الفوائد، ومنها أذكر من الفوائد التي قيدتها عن بعض مشايخنا قوله إن ربكم ليس بأعور، إيش نستفيد منها؟ ها هذه الفائدة إثبات الله العينين صحيحة، لكن ممكن يجيب عليها صاحب التاكسي، لكن إحنا نريد إجابة طالب العلم. كلامك سليم وفائدتك صحيحة 100%. نعم، نفي العورة برضو نفس الطريقة. نعم، وهذه واضحة، لكن نريد الفائدة. دائما العلم الشرعي 3 قواعد تفهم، ولذلك قال السعدي واحرص على فهمك القواعد جامعة المسائل والشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبيل الذي قد وفق. وفوائد تستنبط وأشباه ونظائر تجمع في هذا الباب. إن ربكم ليس إيش بأعور، فيه إشارة إلى أهمية دراسة العقيدة، عقيدة الأسماء والصفات. أرسل كن هذا اللي يقولون أنتم تعلمون الأسماء والصفات وإثبات لله عين وأثبت، فانظر هذه الفائدة إذا ظهرت. إن ربكم ليس بأعور، فطالب العلم عندما يدرس عقيدة الأسماء والصفات، عقيدة التوحيد، ترث التوحيد، فهذه إشارة لأهمية الاهتمام يعني بالعلم. وهناك فوائد أخرى كثيرة يعني ممكن أن تستنبط من الأحاديث. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى نقرأ يعني القواعد 4 ونحاول قدر الإمكان أن نختم اليوم المجلس في هذا. نعم الشيخ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا. أذكر يعني إخواننا دائما الذين من الله تعالى عليهم بالجلوس في الحلقات العلمية، أولا أذكرهم بقول ابن عبد البر: من علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم طالبا للعلم. وهذا يدخل فيه حتى العالم، لأن العالم أو كبار طلاب العلم يحضرون ويقرؤون ويراجعون قبل الدرس. فخذ هذا العلم كعبادة، كأنك تركع وتسجد وتحفظ القرآن، خذ هذا العلم كعبادة. الأمر الثاني من بركات الحلقات العلمية أنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على طالب العلم مع زحمة أو مع كثرة ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي مرة ويخطي مرة، فدائما عود نفسك على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الدرس الواحد قد يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 40-50 مرة، 40-50 مرة، وتصلي عليه والصلاة الواحدة بعشر، إذن 500 صلاة تكسبها في مجلس واحد. ولذلك حتى رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه فائدة، أنك تذكر الذي بجوارك. فدائما أذكر نفسي في هذه الحلقة، أذكر إخواني أو في بقية الحلقات، أنهم لا ينسون مع كثرة التكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعلمائنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، والدليل قوله تعالى: حسبنا. هنا نسأل سؤالا، ودائما من السنة السؤال، والسؤال فيه عدة فوائد: الفائدة الأولى أنه من السنة، الفائدة الثانية أن السؤال الذي يأتي، أن الفائدة التي تأتي عن طريق السؤال أثبت في الذهن من غيرها، كذلك السؤال يوقظ النائم ويعيد الشارد. هنا الشيخ قال إن المشركين يقرون إيش؟ أعيد، يقرون بماذا؟ الأربع الأمور يسمعوها: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون أن الله هو الخالق الرازق، أن الله هو الخالق الرازق، نعم، المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. لماذا الشيخ ما اختصر وقال أن العرب كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية؟ لماذا خص هذه الأمور الخمسة؟ ها؟ لكن لماذا خص هذه الأمور؟ مسائل الربوبية وجزئياتها مسائل كثيرة، ربما تتجاوز 100 مسألة ومسألة، فلماذا ذكر بعض؟ لماذا لم يقل نعم؟ لأنها من أعظم مسائل الربوبية. يعني جوابك له وجه لكن ليس هو. نعم يا شيخ، ايش يقول؟ فتح الله عليك وزادك الله حرصا وعلما. ما اسمك؟ ها؟ عمران. من أي البلاد؟ المغرب. حي الله على السنة في المغرب. لاحظوا دائما تجدون في بعض شروحات العقيدة أن مشرك العرب يقرون بتوحيد الربوبية، صحيح؟ وهذا خلل في العبارة وتجاوز، فإن العرب لم تكن تؤمن بتوحيد الربوبية على الإطلاق، فكان عندها بعض الخلل أو أغلب الخلل في مسائل توحيد الربوبية، ولذلك كانت تخاف من الأصنام، عرفت منا؟ وكانت تعتقد في الأصنام، وكانت تتشائم من الطيور، وكانت تلجأ إلى الكهنة والسحرة وتسألهم بعض أمور الغيب، والأمور الغيب علم الغيب من صفات الله، من صفات الربوبية، فعندهم خلل في توحيد الربوبية، ولذلك القول أن العرب كانت تؤمن بتوحيد الربوبية هذا خلل. ولذلك الشيخ رحمه الله من فطنته ما اختصر، كان بإمكان أن يقول أن العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، لكنه ما ذكر ذلك ليبين أن العرب كان عندها خلل في مسائل توحيد إيش؟ الربوبية. إذن هذه الفائدة الأولى في هذه يعني القاعدة. أعد يا شيخ عبد الله. تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. حسبك. الفائدة الثانية في هذه القاعدة عرفتم؟ وهي أنه أراد الرد على شبهة عظيمة عند عباد الأضرحة والقبور والمشايخ اليوم. ما هي هذه الشبهة؟ هذه القاعدة فيه يعني رد. نعم يا شيخ، أن المسلمة لا يكفر إذا وقع في الشرك، برضو هذا استدلال جميل. نعم نعم، هذه قاعدة سوف نذكرها بعد قليل. اليوم شبهة عباد الأضرحة يقولون يا وهابية ما تتقون الله، كيف تكفرني وأنا أقول أن الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون ويدبر ويقول للشيء كن فيكون، عرفتنا؟ والجواب سهل، نقول المشركون إيش كانوا بذلك، نفس كلامك. فكون أنك تقول أنا أؤمن وأقر أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، لا تنفي عنك نفس تهمة الشرك، فهمتم؟ إذن هذه الفائدة الثانية من هذه القاعدة. الشيخ جاء بها، الغالب الطلاب ينصرف ذهنه أنه جاء بها من الرد أن الإيمان بتوحيد الربوبية. نعم صحيح، لكن هذه المسألة الثالثة. لكن المسألة الثانية جاء بها لأن اليوم أعظم شبهة يقول انظروا إلى هؤلاء أهل السنة، يكفرون الناس وهم يصلون، يكفرون الناس وهم يقولون الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المدبر للأمر. نقول هذه الشبهة مردودة عليه، فقد قالها أبو جهل وأقر بها أبو جهل وأبو لهب قبلك، ومع ذلك لم يمنع الشارع من إطلاق التكفير عليه. واضح ولا مو واضح؟ إذن هذه الفائدة الثالثة وهي التي ذكرتموها، أن الإيمان بتوحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام وليس عاصما من الشرك، لا بد من هذين الجزئين، لا يدخل في الإسلام وليس عاصما من إيش؟ من الشرك. إذن هذه الفائدة تتعلق. طيب، أيضا مما ينبه عنه في هذه القاعدة أن الكلام على توحيد الربوبية له ثمرات عظيمة. أهم ثمرات تقرير توحيد الربوبية هو إلزام الناس بتوحيد إيش؟ العبادة الألوهية. أعظم أمر وأكبر ثمرة وأعظم مقصود من توحيد الربوبية أنك تلزم الناس بتوحيد العبادة، ويترتب على هذا، انتبهوا، ويترتب على هذا ماذا؟ أنك إذا رأيت العالم ومسبحته طولها 3 متر وعمته قرابة 2 متر وخذ يتكلم عن الأجرام والسماوات والكواكب والخلق والإعجاز في اليد والإعجاز في الصدر ولا كذا، والملائكة عددهم 70,000 والملائكة جبريل سد الأفق، ثم ينتهي، فهذا وأضرابه يريد أن يؤمن الناس بالتوحيد الذي آمن به أو آمن ببعض أفراده أبو جهل وأبو لهب. ما فائدة فقط أنك تقرر للناس ربوبية الله وعظمته وتدبيره وأمره وخلقه إذا لم تتجاوز إلى إلزام الناس بتوحيد العبادة؟ ولذلك لنأخذ جامعة الأزهر، هاتوا لي كتاب واحد خلال 100 سنة في توحيد الألوهية من كل علمائه، لا نعلم ذلك. لماذا؟ لأن عندهم التوحيد هو إيش؟ الإقرار أن الله تعالى هو الخالق والرازق المحيي المميت المدبر، ولذلك عندهم الأضرحة تعبد والمشاهد يحج إليها ويحضرها هؤلاء أصحاب العمائم النخرة، ولا ينكرون شيئا لأنهم لا يرون أن هذا إيش؟ أن هذا شرك. وهم يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله القادر على إيش؟ على الاختراع. وأجود كلمة عند الأشاعرة في الربوبية، لكن وضعها في توحيد الألوهية هو الذي يجعل لا تقبل هذه الكلمة، هو قولهم أن الإله هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه ما عداه. هذه حق ولا ما بحق؟ حق. لكن تفسير الألوهية بها هنا إيش؟ هنا الباطل. فهذه من ثمرات توحيد الربوبية. من ثمرات توحيد الربوبية الإيمان بالقضاء والقدر. عندما تعلم أن الله تعالى ما أصابك من الله لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأيضا من ثمرات توحيد الربوبية هو الحث على العبادة. عندما تعلم أن الله تعالى هو النافع وهو الضار، وهو الذي يعني يغني ويفقر ويمرض ويأتي بالصحة، فهذا من أسباب تعلق المسلم بالرب عز وجل وعبادة الله تعالى وحده. أما الكلام في توحيد الربوبية فهذا أولا الكلام على توحيد الربوبية غير العروج على توحيد الألوهية، فهذا يريد أن يؤمن الناس بالتوحيد الذي آمن بعض أفراده أبو جهل وآل أبو لهب، ولم ينكره إلا الشذاذ من الآفاق كفرعون وغيره. الأمر الثاني الكلام على توحيد الربوبية ما أحد يعارضه أبدا. لو جبت غلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود، ولو جئت بالرافض المجوس عباد المشاهد والقباب وجلست تتكلم عندهم 3 ساعات عن الخلق والرزق والأحياء والإماتة والكواكب والنجوم وقدرة الله عز وجل وكذا، بعد أن تنتهي يقبلون رأسك وكتفك. لكن تعال تكلم، تعدى إلى توحيد الألوهية وقول الطواف بغير بيت الله شرك، النذر شرك، الدعاء شرك، طلب الشفاعة من الأموات شرك، فتأتيك الحجارة والسهام. وهذا انتبهوا، وهذا هو الفرق بين علماء أئمة الدعوة النجدية وغيرهم من علماء الأمة في العصور المتأخرة. أن غالب علماء الأمة في العصور المتأخرة ما حاموا حول توحيد الألوهية. انتبه، لماذا اليوم السهام كلها على دعوة الشيخ حمد الوهاب؟ لماذا قالوا فيه الأقاويل ويقولون أن محمد عبد الوهاب يقول عصاتي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محمد عبد الوهاب يكره آل البيت، وأن محمد عبد الوهاب يقول الناس كلهم مشركون إلا من كان على عقيدتي، وأن من جاء إليه وإلى أتباعه يأمرون بحلق رأسه والاغتسال، ويشهد على أبويه أنهم يعني في النار، مات على النار. هذا ما يقول به إلا رجل مكانه مستشفى الأمراض العقلية، هذا الذي. لكن لماذا نسجت هذه الأباطيل؟ خذوها قاعدة، كل من يحوم حول توحيد الألوهية يرمى بعظائم الأمور. ولذلك سيد ولد آدم كان يلقب بالصادق الأمين، فلما جاء بتوحيد الألوهية ماذا قالوا عنهم؟ ساحر ومجنون وكاذب وشاعر وكل الصفات. طيب بالأمس كنت تقولون عنه أنه الصادق الأمين، اليوم كيف تقول عنه كاذب وشاعر ومجنون؟ لأنه جاء بتوحيد الألوهية. فهذا الفرق. لماذا توجهت السهام على أئمة الدعوة النجدية؟ لماذا اليوم الناس كلها عندها فكرة أن هذه البلاد أكفر بلاد على وجه الأرض؟ صحيح ولا مو صحيح؟ ها كلكم تعلمون، خاصة إخواننا الذين من خارج هذه يعني البلاد، يرون أن عقيدة هذه البلاد كفر، ويتقربون إلى الله تعالى بقتل أهل السنة. لماذا؟ لأنهم دعوا إلى توحيد الألوهية. لما دعا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله إلى توحيد الألوهية، بعض العلماء قال الشيخ محمد عبد الوهاب لبعض العلماء: أنكم تعرفون أنني ما أدعو إليه هو الحق، وأن توحيده هي دين الأنبياء والرسل، لكن لماذا ما وافقه أغلب العلماء؟ ما السبب في عصره؟ لماذا لم يوافقهم؟ ها؟ ليش؟ لا، لماذا لم يقبلوا؟ هم يعرفون أنهم يدعون له حق، فلماذا لم يوافقوه ويقولوا إن الناس خاف من القتل، يعني خافون على مكانتهم؟ غير ذلك، هذه الفائدة ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسائله، فقال: لأنكم تخافون أن تقولون وينكم عشرات السنين تخلونا نشرك ونطوف وندعو، ولما جاء ابن عبد الوهاب قلت والله ترى كلامه صحيح الشمس. ها، لاحظتم لماذا لم تنكروا علينا طول السنين هذه؟ محمد عبد الوهاب خرج وتجاوز 20 سنة، ترك وينكم ساكتين عنا 40 سنة 50 سنة، خليتوا أبانا يقعون في هذه الشركيات. الآن لما جاء ابن عبد الوهاب وقال شرك، قلت شرك، ولذلك قال: لا يخالفني إلا 3، جاهل لا يعلم التوحيد الذي أرسل الله تعالى به دين الرسل، أو متآكل بعلمه يخاف من أن ينسحب الناس من عنده، أو يخشى أن يقول الناس: لماذا سكت عنا؟ ليش سكت عنا؟ نشرك ونكفر ويموت آباء على الكفر والشرك. ولما جاء عبد الوهاب قلت والله صحيح كلامه: يا جماعة لا تطوفون ولا تدعون ولا تنذرون، لأن هذه كلها من الشرك. نعم. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تتقون. يعني ومن تقوى الله ترك الشرك، ما دام تقرون أن الله تعالى هو الخالق والرازق والمحيي المميت، لماذا لا تعبدون وتتركون الشرك؟ نعم. قاعدة ثانية. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. حسبك. طيب، انتبهوا جيدا، الشفاعة هي معركة حامية الوطيس، وفي الدرس الماضي بينا لكم حقيقة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وقلنا لكم إذا فهمت حقيقة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب فهمت دعوة التوحيد الذي من أجله أنزل الله تعالى الكتب وبعث الرسل ومن أجله قطعت الرقاب، وأظن شرحنا ما فيه الكفاية حول هذه المسألة، وقلنا أن دين العرب، أعيده لعل اللي ما حضر أو من باب زيادة الفائدة، العرب كانت عندها عبادات، كانت تصلي. يقول أبو ذر: صليت قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات قبل المبعث. قالوا: كيف كنت تصلي؟ قال: حيث وجهني الله. والعرب كانت تصوم، تقول عائشة: صيام يوم عاشوراء يوم كانت تصومه الجاهلية. والعرب كانت تحج لله وتعتمر لله، والعرب كانت تتصدق، يقول حكيم بن حزام: وتعتب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلت أمور كذا وكذا أتحنث بها، والحديث في البخاري، أن يتعبد الله تعالى بها. يعني إيش مصيرها في الجاهلية؟ كنت قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. طيب، ما دام أن العرب كانت تصوم وتصلي وتحج وتعتمر وتقر لله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، لماذا لم يقبل الله تعالى، لأنهم جاءوا إلى أصنام وقالوا هذه الأصنام تشفع لنا عند الله، وهذه الأصنام تقربنا إلى الله عز وجل. والعرب ليسوا بمجانين، عقلاء العرب، كيف صنم من حجارة يشفع لهم عند الله؟ والعربي كان ينقل الصنم فوق كتفه وينظف ما تحته. لا بد أن هناك سر في الموضوع جعل العرب تعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأصنام وإن كانت من حجارة لكنها تشفع عند الله. وهذا السر حله ابن عباس في صحيح البخاري في موضعين، وجاءت إشارات في السنة تنبيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أن وجاءت إشارات في السنة تنبئك ماهية شرك المشركين أو لماذا تعلق المشركون بهذه الأصنام. الموضع الأول في صحيح البخاري كتاب التفسير، باب ما جاء في تفسير سورة نوح. قال ابن عباس أن ود وسواع، قال هذه أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن نوح، فقال الشيطان اعملوا أصناما على صور الصالحين حتى تتذكروا الله عز وجل. فلما عملت الأصنام قال الشيطان آباءكم ما صنعوا تماثيل الصالحين إلا من أجل يقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعان عند الله. وقال ابن عباس كتاب التفسير صحيح البخاري باب ما جاء تفسير سورة النجم، اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره. يا جماعة لاحظوا، عكفوا على قبره، هذا في صحيح البخاري. وجاءت إشارات في القرآن أنهم صالحين، إن الذين تدعون من دون الله إيش؟ عباد أمثالكم. وأخبر الله تعالى أن هؤلاء الذين تطلبون منهم الشفاعة والقربة لا يعلمون متى يبعثون. قال أهل التفسير من ابن محيان رحمه الله وغيره أن البعث لا يكون إلا للمخلوق بعد الموت، والحجرة لا تموت، الصخرة لا تموت، إنما البعث يكون لمن مات، والذي يموت هم إيش؟ هم مخلوقات الله عز وجل. ويؤكد لك أنه في أول الأمر منعت زيارة القبور، رغم أن المقام يقتضي أنه أول ما دعي الإسلام أن يؤمر الناس بزيارة القبور ويرون الدار الآلة البرزخ فيتعظون ويؤمنون ويتركون الشرك. لا، كنت قد نهيتكم عن إيش؟ عن زيارة القبور. لماذا؟ قال أهل العلم الناس حديثين بعهد بأموات وتعلق بصالحين وطلب قضاء الحوائج منها، فمنعت زيارة القبور حتى استقر التوحيد في قلوب الناس وعلم الناس أن الله تعالى هو النافع الضار، فجاء النسخ السماوي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. إذا فهمت هذه السلسلة بهذا الترتيب فتفهم يا طالب العلم حقيقة دعوة الشيخ حمد الوهاب وحقيقة التهمة التي أنت تتهم بها. أنت تتهم في بلادك أنك إيش؟ وهابي. لا بد، طبعا هناك بعض الشبه أيضا أخرى فلعلنا نمر عليها إن شاء الله في القواعد الأربعة أو في بقية الرسائل رسالة رسالة. طيب، هذه درس الماضي. درس اليوم أيضا أطلب منك أن تركز معي 5 أو 6 دقائق في الشفاعة، لأن الشفاعة هي أم المعارك في التوحيد اليوم. انتبهوا، هي أم المعارك اليوم في التوحيد قضية الشفاعة، وهي مزلة الأقدام وموطن الخصومة وأسباب الخلاف بين أهل التوحيد وأهل الشرك والشقاق. وسوف أذكر لك أيضا 4-5 مسائل على غرار تقرير دعوة الشيخ حمد الوهاب. إذا فهمت 5 مسائل هذه فوالله أنك حصلت خيرا كثيرا. لو ما خرجت اليوم من الدرس هذا إلا بال5 أو 6 مسائل حسب ما يفتح الله علينا نتذكره، يعني ونذكر لكم، وإذا كان قد نسيت شيئا لعل في الدرس القادم أرجع إلى محفوظاتي وأوراقي وأذكركم به. فالمسألة الأولى أنك تعلم أن الشفاعة يوم المعارك. أولا نتكلم لماذا الشيخ جاء بهذه القاعدة. أولا قصد بها عدة أمور. الأمر الأول قصد بها الرد على شبهة مشركي زماننا، قالوا نحن ما نعبدهم وإنما طلبنا منهم إيش؟ الشفاعة. فماذا يقول الشيخ؟ يقول وأبو جهل وأبو لهب وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة أيضا ما قصدوا هذه الأصنام إلا من أجل طلب الشفاعة. هذه واحدة. ثانيا أن العرب المشركون الأوائل ما طلبوا الشفاعة والقربة والنفع والضر من معبوداتهم على وجه الاستقلال، فما كانوا يعتقدون أن الأصنام تستقل وإنما هي بإذن الله وبما يعطيهم الله تعالى من كرامات ومن أفعال وغير ذلك. ومشركي زماننا على عكس ذلك، يعتقدون أن الأولياء والأقطاب يفعلون على وجه الاستقلال. لاحظوا هذا فرق من الفروقات، لأن كثير من الناس يقولوا مشركي زماننا أشد من يذكر هذا. لماذا؟ قال يدعون الله في الشدة والرخاء، والمشركون الأوائل في الشدة. لا، هناك أكثر من 7 أو 8 فروقات، ومن ضمنها أن العرب لم تدعوا الأصنام على وجه الاستقلال، وإنما يعتقدون أن الله بما أعطاهم بما لهم من كرامة وحباهم من منزلة فإنهم قد يفعلون أو يملكون بعض الأمور في جلب نفع أو دفع ضرر. أما مشركي زماننا فلا. ولذلك لو أقول لكم أمر، والله يا جماعة يوجد شيخ الطريقة وقريبا قبل سنوات والشريط موجود، واسألوا إخوانكم في السنغال أهل السنة، يوجد شيخ الطريقة وهو مسجل وقد شهد عندي 3 أنهم سمعوا هذا الشريط، يقول فيه أن شيخنا أحمد بمبا هو الذي خلق الله عز وجل، وأنه قال لله عز وجل لا تخبر الناس أنني خلقتك. هذه مسجلة وبلغة الألف، والشريط موجود، اسألوا إخوانكم في غامبيا وفي السنغال يسمعون. ومن باب الفائدة، كعبة أهل التوحيد في مكة وكعبة التصوف في السنغال، عندهم جميع الخرافات، عندهم كعبة وعندهم زمزم وعندهم كل ما يخطر على بالكم. إذن هذه الفائدة الثانية من هذه القاعدة، أن الشيخ جاء بها رحمه الله ليبين لك أن شبهة الأوائل هي طلب القربة وطلب الشفاعة. المسألة الثالثة في الشفاعة، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي طلب الدعاء، تطلب من الشخص أن يشفع لك، أن يدعو لك، هذه الشفاعة. وهي وجه أنها شرك من هذا الوجه، وهي شرك من هذا الوجه، لأن الشفاعة تحل محل الدعاء، وبالتالي هل يجوز طلب الشفاعة من الناس أم لا يجوز؟ ها؟ الحي الحاضر القادر. بقي شرط الرابعة، ها؟ الصالح. بقي شرط خامسة. نعم. أعيد مقن عليه القادر، كلامك سليم لكن يدخل فيه ضمن القادر. خمسة، والله أنت دندنت لو ضبطت عبارتك العلمية جيدة. أن لا يعتقد فيه، أن لا يتخذها شعارا، أن لا تتخذ شعارا، فلان يدعو مستجاب الدعوة. واسمعوا لهذا الأثر، ثبت في الأثر أن رجلا قام لسعد بن أبي وقاص في المجلس وقال يا سعد ادعو الله لي، وسعد مستجاب الدعوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ثبت، فقال يغفر الله لك. فقام رجل آخر طمع في المجلس، سعد صاحب رسول الله وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فداه رسول الله بأبويه، قال ارمي فداك أمي وأبي. قال الذهبي لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا لسعد. فطمع واحد ثاني وقام قال يا سعد ادعو الله لي، قال ها ادعو الله لك، قال نعم، قال لا غفر الله لك ولا لصاحبك الذي قبل، أنا هنا نبي أدعو إلى للناس، لكن لو واحد من الصوفية قال شوفوا كيف كراماتي الناس تطلب مني الدعاء، شوفوا كيف أنا مستجاب الدعوة، كما في دولة غينيا أفاك شيخ الطريقة أفاك أثيم جاء للعمرة هنا، عرفتم، وبدل أن تتحسن أحواله إلى التوحيد والسنة تحسنت أحواله إلى الشرك، رجع وقال رأيت جبريل عند الكعبة وأخبرني أنني مستجاب الدعاء. والخبيث لا يحضر لا جمع ولا جماعات، ويوم الجمعة يتجمع الناس عنده بالآلاف زرافات ووحدانا يتجمعون عند بيته بعد صلاة العصر، فيخرج الأتباع بالأكياس والزنابيل يرمون الناس المال، وعلى حسب الزنابيل كثرتها يكثر الدعاء، وإذا قلت الزنابيل التي فيها المال قل الدعاء، فيخرج ويدعو بالناس دعاء جماعي. فالشرط الخامس أن لا يتخذ بذلك شعارا. ولنا في أويس عبرة وعظة. أويس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم القرني أنه قال يقدم عليكم رجل من أهل اليمن مستجاب الدعوة بار بأمه، أصابه البرص فدعا الله إلا كشحة، فكان عمر رضي الله تعالى كلما جاء أهل اليمن يسأل أفيكم أويس أفيكم أويس أفيكم أويس، حتى في سنة من السنوات ظفر به، قال له أنت أويس؟ قال نعم. قال لك أم؟ قال نعم. قال أصبت بمرض البرص ودعوت الله؟ قال نعم. قال أدعو الله لي. اسمعوا ماذا قال أويس. قال يا أمير المؤمنين أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أحق الذي تدعو لي. فقال لا، وما زال به حتى دعا لعمر رضي الله تعالى عنه. شوفوا هذا الجزء الأول كيف فقه سلفنا في قضية الدعاء. الفقه الثاني أنه قال له عمر إلى أين تذهب يا أويس؟ قال إلى العراق، كانت يعني الرباط المسلمين في العراق، فقال أكتب لك لأميري؟ قال لا يا أمير المؤمنين. شوفوا كيف أعيش مع عامة الناس. قال المؤرخون ومنهم ابن كثير والذهبي لا يعلم أين مات ولا مات ولا كيف مات، ومن هم ذريته تزوج ما تزوج، انقطع دخل من ضمن الناس. فانظروا إلى فقه سلفنا في قضية طلب الدعاء، وقارنوا بينها وبين فقه خلفنا من المتصوفة وأهل البدع. إذن هذه المسألة الثالثة، وهي أن طلب الشفاعة يعني هي الدعاء. المسألة الرابعة، الحكمة من الشفاعة، لماذا قضى الله بالشفاعة؟ ما الحكمة؟ ها؟ كرامة، إظهار إيش؟ قدر الشافع ورحمة مشفوع، فتح الله عليه. فائدتان وليست فائدة واحدة. إظهار كرامة الشافع سواء في الدنيا إذا دعا أو في الآخرة، والثاني رحمة بالمشفوع، الله تعالى يريد أن يرحم هذا المسلم فيقبل شفاعة الأولياء والصالحين. هذه المسألة كم دي؟ الرابعة. المسألة الخامسة وهي لب مسألة الشفاعة، انتبهوا لها جيدا وافهمها واحفظها، أن الشفاعة لها مالك واحد، ولها زمان اثنان، ولها مكان ثلاثة، ولها شروط أربعة. أعيدوها لنا: مالك، زمان، ومكان، ولها شروط. ممتاز. مالك هو الله، قل لله الشفاعة جميعا، فمن طلبها من غير الله فقد أشرك. ولذلك معاشر الموحدين، يا رب ارزقنا شفاعة نبيك، يا رب ارزقنا شفاعة الأولياء والصالحين، يا رب ارزقنا شفاعة الملائكة. وغير الموحد المشرك: يا فلان اشفع لي، يا شيخ فلان اشفع لي. إذن هذا الملك. الثاني لها زمان، وهي تكون يوم ايش؟ يوم القيامة. فمن طلب الشفاعة هنا فنطبق عليه القاعدة الفقهية، ما هي؟ من تعجل بالشيء قبل ايش؟ عوقب بنقيض قصده، فهي يوم القيامة. الثالثة لها مكان، وهي في أرض ايش؟ المحشر. الرابعة لها شروط، أول شرط الإذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أذهب فأسجد عند كرسي العرش وأحمد الله بمحامد لا أعلمها، يفتح الله عليه ويعظم الله بما أهل له، ويحمده بما أهل له، ويثني على الرب أهل له، ويبقى ساجدا. في بعض الروايات أن الله يبقي نبيه ساجدا 5 أسبوعا كاملا، حتى يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع ايش؟ شفع. إذن هذا لا بد من ايش؟ من الإذن، ولا بد من الرضا عن الشافع ولا عن المشفوع؟ كلاهما. لا بد أن يرضى عن الشافع ويرضى أيضا عن المشفوع. إذا كان المشفوع من المشركين، إذا كان من أهل البدع، إذا كان من أهل الفسق والفجور، والله تعالى قد لا يرتضي الشفاعة، يرى أن الشفاعة ليست كافية في نجاته من النار، وإن كان مصيره إلى الجنة. إذن هذه نعيدها لأن نقطة مهمة جدا، وقد قلت لكم بالدرس الماضي حقيقة دعوة الشيخ عبد الوهاب فهمت دعوة التوحيد، وفهمت لماذا الناس يقول عنك أنت وهابي. ومسألة الشفاعة قلنا أنها هي أم المعارك وموطن الخصومة وأسباب النزاع بين الأمم والأنبياء من جهة، وأمم الأنبياء والرسل من جهة، وأممهم من جهة أخرى. وقلنا الشفاعة في الشفاعة هي طلب الدعاء، ووجه أنها شرك أنك تطلب أو تدعو غير الله عز وجل. وقلنا أن الشفاعة لها مالك، قل لله الشفاعة جميعا، فمن طلبها من غير الله فقد أشرك. ولذلك الموحدون يقولون يا رب ارزقنا شفاعة نبيك، يا رب ارزقنا شفاعة الملائكة، شفاعة الأولياء. ولها زمان وهو يوم القيامة، فمن طلبها في الدنيا هنا فقد استعجل، ومن استعجل بشيء قبل أواني عقب حرمانه. ولها مكان لأرض المحشر، ولها شروط منها الإذن. فهمنا هذه مسألة الشفاعة. طيب هذه المسألة كم، الرابعة ولا الخامسة في الشفاعة؟ ها الخامسة، ها اختلفت زي ما اختلف العرب، الخامسة. ها طيب السادسة طلب الشفاعة من الأموات، طلب الشفاعة من الأموات. نقول أن هذه الشبهة هي شبهة المشركين العرب الأوائل، فالأصنام كانت تمثل إيش؟ صالحين، أموات، وأنتم بدلتم الأصنام بالأضرحة والقبور. طيب قلنا المسألة السادسة مسألة طلب الشفاعة من الأموات. نذكر عدة مسائل حولها. المسألة الأولى، أين الدليل من الكتاب والسنة على طلب الدعاء أو الشفاعة من الأموات؟ فالدليل عدم وجود إيش الدليل. هذا أول سهم ترميه في وجه عباد الأضرحة والقبور، تقول الدليل عدم وجود الدليل. القرآن كله يأمر بإخلاص العبادة لله، الدعاء لله، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كل القرآن يأمر بدعاء الله مباشرة. هذا دليل واحد على أنك تجعل بينك وبين الله تعالى واسطة، هذا واحد. ثانيا، طلب الشفاعة من الميت في قبره يلزمك أمور، كل أمر أقبح من الآخر. الأمر الأول يلزمك أنك تجعل هذا الميت سميع بصير. عندما تأتي عند قبر الميت وتطلب منه فكأنك تقر أنه سميع بصير. ولذلك اليوم يتجمعون عند بعض الأضرحة والقبور بالآلاف، وأيام الموالد، مولد السيد البدوي، مولد السيد النفيسة، مولد، يتجمعون بعشرات الآلاف، وكل واحد وش وش وش وش وش يتكلم بشويش يخاطب الشيخ. فنقول للناس لو جئنا برجل صالح حي ولي ما عصى الله طرفة عين وهو حي، وجلسنا على الكرسي قلنا يلا جماعة كل واحد يسأل حاجته من الشيخ، وتكلمتم في وقت كل واحد، وكل واحد في سره أو بصوت خافت، الشيخ يسمعكم كلكم، واللي يصير عنده تشوش، ها هذا هو حي فكيف هو ميت؟ أليس هذا سفة؟ بل والله هذا منتهى السفة والضلالة. هذا يلزمك الأمر. هذا الأمر الثاني، يلزمك أن هذا الميت خير من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك لما طلبت منه الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، وأنت اعتقدت أن هذا الميت يشفع الآن وليس فقط يوم القيامة. هذا أمر. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن ونص السنة لا يشفع إلا بعد إيش؟ الإذن. طيب وأنت وين عندك الدليل؟ الشيخ هذا بعد ما جيت طلبته قال لك أبشر وحاضر، ثم ذهب إلى ربه وسجد واستأذن من الله عز وجل أن يشفع. هذا سفة، هذا جنون. إما تقول أنه يشفع من غير إذن فهو خير من النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول لا الولي هذا سردادي مردادي، كلما جاء له واحد عند قبره راح إلى السماء استأذن ورجع، ذهب إلى السماء استأذن، ما يلزمك من هذين الأمرين. إما تقول يشفع من غير إذن ويشفع قبل يوم القيامة، وهذا يجعلك أنك تقول أن هذا الشيخ خير من النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول أن الشيخ يخرج من قبره سردادي مردادي، رايح جاي رايح جاي، كلما جاء له واحد فذهب يشفع له ولا يخرج. لا تنفك عن هذه الأمور أبدا. ومن الأمور التي تثار حول الطلب أن الأمة والأمم السابقة لم يفعلوا ذلك رغم وجود المقتضى، رغم وجود إيش؟ المقتضى. ففي أشد أوقات الكرب لهذه الأمة ما استشفعوا بالأموات، بل لم يستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي. ولذلك في معركة بدر، أول معركة بين الحق والباطل، والمشركون 3 أضعاف المسلمين، ناهيك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا لقطع الطريق على قافلة ما معهم إلا سيوفهم ومعهم فارسان. وهناك فرق بين أن تخرج لقطع الطريق على قافلة قوامها 50-70 رجلا وبين أن تخرج لمقابلة 1000 رجل. فالتقى الجيشان على أمر قد قدره الله، ومع ذلك لجأوا إلى من؟ تستغيثون ربكم، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لم يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فكيف يستغاث به بعد موته؟ فكيف يستغاث بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا في معركة أحد لما قالوا أن قريشا أعدت العدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله والمؤمنون، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالعرب في حالة المسلمون أهل التوحيد في حالة الشدة ما قالوا هذه الكلمة. طيب، يقولون أن الله تعالى أعطى هؤلاء الصالحين الشفاعة، لماذا تحجرون علينا وتقولون يعني لا تطلب الآن؟ ها، ما الجواب؟ ها ها، تقول زمان ومكان وملك، كل هذا فهمك، هذا فهمك، لا تلزمني بفهمك. الله تعالى أعطى الأولياء، أعطى أهل الله، أعطاهم الشفاعة، إذن أنا أطلبها، إذن أنا أطلبها. ها، نقول أنت موافقنا من باب التنزل مع الخصم. وقد ثبت أن الشفاعة تعطى للملائكة، صحيح؟ وثبت أن الأطفال الذين يموتون دون الحلم يشفعون، فهل تذهب إلى الطفل الميت وتقول له اشفع لي؟ إذا قال لا، نقول لا، كيف؟ الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. هل يجوز للمسلم في الصلاة يقول يا ملائكة اشفعوا لي؟ عمركم سمعتم هؤلاء المتصوفة يقولون الملائكة اشفعوا لنا؟ لماذا ضيقتم واسعا فجعلتوها في الأموات؟ اطلبوها من الأطفال أو الصغر الذين يموتون في بطون أمهاتهم، لأن الله تعالى يشفع، أخبر أنهم يشفعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الشفاعة وإن كانت أعطيت الأولياء، لكن لا بد لها من مكان وزمان وشروط. هذه يعني حقيقة بعض المسائل التي كتبتها على عجالة اليوم الظهر، ولعل المجلس القادم إن شاء الله إذا بقي شيء لم أذكره، وهي أهم المسائل لا بد من ضبطها. نعم. تدريج قوما لقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. انظر كيف حكم الله عليهم بالكفر. ان الله لا يهدي من هو ايش؟ كافر كذاب. كافر بأنه قال ما نعبدهم إلا قربلتهم، وكذاب افترى على الله. هنا شبهة، يقولون هؤلاء عبدوا الأصنام ونحن ما عبدناهم. نقول ما هي عبادة العرب؟ الطواف والنذر والذبح والاستغاثة والرغبة والرهبة، وهي الذي تفعلونه. أنتم ما تسمونها عبادة، تغيير الألفاظ والمعاني لا يغير من الحقائق. نعم. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لا سبحان الله، شوف كيف. نعم. والشفاعة شفاعتها شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله، هذه ما نفاها الله. نعم. قل لله الشفاعة جميعا فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة نسبته هي التي تطلب من الله، والشافع مقرر بالشفاعة، والمشروع له ورضي الله قوله وعمله بعد إذنه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. خلاص انتهى. طيب انتهت القاعدة الثانية، وكان ودنا أن نختم اليوم القواعد الأربعة، لكن قدر الله ما شاء فعل. المهم بقي علي يعني أسبوعين قبل رحلة أفريقيا إن شاء الله، فنحاول أن نختم يعني القواعد الأربعة، وإذا استطعنا أن نختم الأصول الستة قبل السفر إلى أفريقيا فهذا حسن إن شاء الله. وسوف نكمل إن شاء الله دراسة يعني رسائل الشيخ عبد الوهاب جميعها. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، وجزاكم الله تعالى خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث والأخير من مذاكرة القواعد الأربع لشيخ الإسلام ومجدد العصور المتأخرة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وبعد نهاية الدرس من أراد إجازة في هذه الرسالة حتى يدرسها عند أهل بلده فيتراسل مع الشيخ عبد الرحمن الصديق، يكتب الأسماء وأنا أجهز إن شاء الله الإجازة. وكما قال أهل العلم الأسانيد الإجازات هي أنساب الكتب، نسب الكتاب يكون بهذه الإجازات. وهذه الرسالة يعني اللي فيها خمسة إجازات، أولا شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي عليه رحمة الله، وعن شيخنا الشيخ محمد علي آدم عليه رحمة الله محدد الديار المكية، وشيخنا الشيخ محمد أمين الهرري إجازة وقراءة أيضا كان مدرس الحديث دار الحديث المكية، والشيخ عمران قاضي اليمن عليه رحمة الله وهو من المعمرين وتجاوز سنه 100 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه خمسة إجازات عن خمسة من المشايخ بس لا بد أن يكتب اسمه عند عبد الرحمن، وأنا أجهزها PDF إن شاء الله أوقع عليها، ثم بعد ذلك الشيخ عبد الرحمن ينسخ منها نسخ ويكتب فقط الاسم على الإجازة. طبعا اليوم نحاول أننا نختم القواعد الأربع إن شاء الله، وسوف يكون التعليق سريعا، لكن الشيخ رحمه الله أورد حديث أبي واقد الليثي، وحديث أبي واقد الليثي حديث عظيم الحقيقة إذا ضبطه طالب العلم وفهمه وتعرف على بعض من صوره فإنه يقسم كثيرا من الشركيات التي تموج في بلاد المسلمين كموج البحار. وحديث أبي واقد الليثي حديث عظيم في هذا الباب، سوف يأتينا في القاعدة الثالثة ونشرحه شرحا سريعا، لكننا نركز على الأصول والقواعد في هذا الأثر، أثر أبي واقد الليثي. وأثر أبي واقد الليثي يعني تستطيع أن تنزل عليه جميع صور الشركيات التي تموج في بلاد المسلمين، لا نستعجل ذلك، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى إذا جاء الكلام حوله تسمعون بإذن الله تعالى ما يسركم. والمقدمة، نحن درسنا القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، وهي أربعة قواعد مستنبطة من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس لشيخ الإسلام محمد عبد الله رحمه الله أي كلمة. ومن تتبع رسائل الشيخ بالتتبع والاستقراء لرسائل هذا الإمام المجدد تجد من النادر جدا أن يتكلم، نادر، لكن إن تكلم أشدد بيدك على كلامه. الشيخ نادر ما يتكلم، لكن إن تكلم فاعلم أنه يعني إذا جاء بكلام من عنده أو تعليق فاشدد يدك على تعليقه. لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله لا يعلق أبدا، لكن إن علق فاعلم أن هذا التعليق مهم جدا. وعلى سبيل المثال أظن في رسالة فضل الإسلام اللي لم تخني الذاكرة، بعد أن أورد كلام التابعي الذي قال عليكم بالسنة وإياكم البدع وحذر، وهذا راوي هذا الأثر أدرك العشر المبشرين في الجنة، أدركهم جميعا، فماذا قال الشيخ؟ قال انظر إلى القائل وإلى زمان القائل، يقول انظر إلى زمان هذا الكلام التحذير من البدعة والشرك، قاله أين؟ في صدر الإسلام الأول، من أدرك العشر المبشرين في الجنة. فكأنه يقول أنتم تقولون اليوم شرك بدعة شرك بدعة شرك بدعة، إذا كان هذا الرجل خاف، التابعي الجليل الذي أدرك العشر المبشرين في الجنة، إذا خاف على أهل صدر الإسلام البدعة والشرك، فماذا نقول نحن في ذلك؟ وهذا الكلام الذي قاله التابعي قاله ابن مسعود، أين قاله؟ ها؟ ماذا قال ابن مسعود؟ قال كلاما شبيها، من يذكره؟ لا، ها؟ لا، ليس كم من مريد الخير. قال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع ما بدلتم دين إيش نبيكم، وهذه أوانيه لم تكسر وثيابه لم تبلى. إذا كان في عهد الصحابة حدث الابتداع والشرك، أذن ماذا نحن نقول؟ وهذه هذا الحديث حديث ابن مسعود، أثر ابن مسعود، يوم الأربعاء عندي محاضرة فيه مسجد قباء، سوف أعلق عليه بعد ذلك الشيخ صالح السحيمي، وكنت أدرسه كثيرا في أفريقيا الحقيقة، لأن هذا الأثر دائما نقول لطلاب العلم الآيات والأحاديث التي تتكلم عن الشرك والبدعة بطريق غير مباشر هذه من أحسن الطرق لدعوة الناس، لأن مشكلة الناس اليوم إذا جيت تقول البدعة ما البدعة، جمع ثيابه وحرم، إذا تكلمت عن الشرك جمع ثيابه وحرم، يظن نفسه أن ليس مشرك وليس مبتدع. لكن إذا بدأت تتكلم بطريق غير مباشر، آية أو حديث، آية أو حديث، آية أو حديث، حتى تصل إلى النهاية. ومن الطرائف من تقييداتي في أفريقيا لعلي ذكرتها لكم لكن أعيدها، مررنا ببلدة كان فيها طالب علم، فقلنا نمر عليه صلاة العصر طريقنا ونلقي كلمة، وكنا ذاهبون إلى بلدة أخرى، والرجل مشهور بطلب العلم والدعوة من دعاة التوحيد نحسبه والله حسيبه، فقمت لأن وصلنا مع الإقامة وتكلمت عن فضائل الوضوء، وذكرت 8 فضائل للوضوء، كل فضيلة بأدلتها، نجاة من النار، رفع الخطايا، عامل من عوامل زيادة الخشوع، علامة على الإيمان، سمة يعرفها بالنبي صلى الله عليه وسلم، رفعة الدرجات وغير ذلك. ثم بعد أن ذكرت فضائل الوضوء ذكرت كيف تحافظ على هذه الفضائل، تأتي بالسنن والواجبات، وذكرت من السنن حديث الشهاد دعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. بعد ذلك قلت لماذا اختير هذا الدعاء؟ لأنك طهرت الظاهر بالماء، فاحتجت أن تطهر الباطن، وخير ما تطهر به الباطن كلمة إيش؟ التوحيد. ثم شرحت كلمة إيش؟ التوحيد. فكان الصوفي مبسوط من أول الكلمة إلى آخر الكلمة، لكن لا جاء آية الشرك والآية الشرك والابتداء. فيقول لي الأخ هذا طالب العلم، هو لا يعرفني شكلا لكن يعرفني، لا يعرفني اسما. لما ذهبنا إلى داري قال لي والله أسأت الظن بك لما تكلمت عن فضائل الوضوء، قلت شوف التبليغ ذا جاءنا من آخر الدنيا يتكلم عن الناس عنده شرك وبدع وخرافات ويتكلم عن الفضائل فقط. قال والله لما وصلت إلى الدعاء ثم بينت لماذا هذا الدعاء ثم شرحت كلمة التوحيد، قلت والله أن هذا أمر قد بيت بليل، أمر قد بيت بليل. الشاهد دائما، وهذه فائدة لإخواننا الذين، أما نحن هنا في بلادنا ما عندنا إشكال، الناس تقول لهم هذا شرك يقول جزاك الله خير، تقول له هذا بدعة يقول لك جزاك الله خير، عندك لا برا لا، هذا شرك شيخي قال توحيد، تقول له بدعة شيخي قال سنة، يعني شيخي معقول يبتدع؟ فلذلك دائما اختر الطريق الغير مباشر. وأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يتبين وجهته أهميته من 3 أوجه. الوجه الأول أنه صادر من علمين من علماء الصحابة، وكفى بهما عالمين، ابن مسعود من علماء الصحابة، وأبو موسى الأشعري يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه أن يعلم نصف اليمن. كذلك يبين لك مفهوم الصحابة في البدعة، ما هي البدعة، وهذا يعني يدل على أهمية هذا الأثر، كيف ضبط الصحابة البدعة. الثالث أن كل الأثر من أوله إلى آخره يحمل جملا، كل جملة هي أصل لك من أصول أهل السنة والجماعة. وكم من مريد للخير إيش لم يصب، نستنبط منها ماذا؟ ها؟ النية الصالحة ليست كافية وعليها دلائل، عرفتم؟ ثم عليكم التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا أثر. وكم من مريد الخير لم يصب، إما أنكم مفتتحون أن على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحون باب ضلالة. كل من يبتدع نقول هذه القاعدة، إما طريقتك أهدى ولا يستطيع أن يقول، وإما أن يقول إيش طريقتي ضلالة. وهذه طريقة القرآن، أن القرآن يقسم الفعل المردود إلى قسمين، قسم لا يمكن أن تقول به مستحيل، فيلزمك القول إيش بالقول إيش الثاني، ماذا قال الله تعالى عندما قالوا ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ قل اتخذتم عند الله إيش؟ عهدا. أم تقولون على الله ما يستطيع أن يقول عندنا عهد من الله؟ لأن لو قالوا ها نقول أبرزوا العهد، فماذا يلزمهم؟ القول الثاني. شوف فقه ابن مسعود هنا، ما يستطيعون أن يقول نحن على طريق أهدى من طريقة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة في هذا الباب دائما الذي عنده دعوة في الخارج ابدأ بالمسلمات والمتفق عليه، ابدأ بآية أو حديث ثم بعد ذلك يعني. وأذكر دائما أتكلم يعني دروس في السيرة النبوية، أتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، الآيات التي أجراها الله تعالى على يد نبينا عليه الصلاة والسلام. والله يا الصوفية تسمع ضحكهم وكركرتهم من خارج المسجد. فإذا جئنا في آخر المحاضرة ضوابط في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الغلو فيه، ليس الدنيا ليس من ملكه ولا ضرتها، الآخرة لا تغلو فيه، لا يتصرف في الكون، لا يعلم الغيب، عدم الابتداع في دينه، تنقطع الضحكات والبسمات، هذه كلها لا جاء الكلام عند الجد فتنقطع كلها. نستعين بالله ونبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبيك. اللهم اغفر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة. حسبك. هذه القاعدة الشيخ جاء بها رحمه الله تعالى لأمر عظيم، وهي أن مشركي زماننا يقولون كيف تنزلون علينا الآيات والأحاديث الواردة في عباد الأصنام، فنحن أولا لا نسلم لكم أننا نعبد الأولياء، وإن سلمنا لكم أن هذه عبادة للأولياء، النذر والذبح والاستغاثة والدعاء والرغبة والرهبة، فهم أولياء وليسوا أصناما أو أشجار. هذه ملخص شبهات مشركي زماننا. فجاء الشيخ بهذه القاعدة ليقول لك أنه في باب العبادة لا ينظر إلى المخلوق، وإنما ينظر إلى الخالق. يعني أن العبادة إذا صرفت لأي أحد، للملائكة، للأنبياء والرسل، للأولياء، للشياطين، فهو شرك. لا تنظر في صرف العبادة لمن أشركت به، إنما انظر إلى حق الله عز وجل. وألخص لك هذه القاعدة بكلام جميل كما قرأ أهل العلم: علة الشرك التشريك، لا فرق بين شريك وشريك. ما معنى علة الشرك؟ علة الشرك ماذا نقصد بها؟ الحكم. انتبه، الحكم بالشرك مجرد ايش؟ التشريك، لا فرق بين شريك وشريك. أعيد: علة الشرك التشريك، لا فرق بين شريك وشريك. نوضح أكثر: علة الشرك أي الحكم بالشرك والكفر مجرد الوقوع بالشرك بغض النظر عمن أشركت له. وبضرب المثال يتضح المقال: من سجد للملائكة ما حكمه؟ أشرك. من سجد إلى قبر نبي ما حكمه؟ أشرك. من سجد عند قبر ولي ما حكمه؟ أشرك. من سجد للشياطين كما يفعل السحرة والكهنة؟ أشرك. من سجد لفاسق فقير ذهب إلى تاجر فاسق ما يركع لله ركعة، طلب منه مال، قال لا أول شيء أسجد لي حتى أعطيك مال، فسجد لهذا الفاسق. هل نقول السجود للنبي غير السجود للفاسق؟ الجواب لا. إذن القاعدة علة الشرك التشريك، لا فرق بين شريك ولا شريك، الحكم بالكفر والشرك مجرد أنك تصرف عبادة لغير الله بغض النظر عن من صرفت له عبادة، ملك مقرب، نبي مرسل، ولي صالح، طالح، فاسق، فاجر، شيطان. هذه هي ملخص هذه القاعدة. طيب، هل الأشجار والأحجار تعبد؟ الأشجار هل تعبد؟ كيف تعبد الأشجار؟ ها؟ التبرك، التبرك. ولذلك سوف نذكر قاعدة عظيمة من قواعد التوحيد في حديث أبي واقد الليثي، لا أريد أن أستعجل عليه. والله إذا فهمت هذه القاعدة وذكرنا لك نظائر وأشباه لها، بعد ذلك جميع صور الشرك المتقدمة وصور الشرك المستقبلا إذا جاءت تستطيع أن تحكم عليها، بشرط أن تفهم هذه القاعدة. يا جماعة، الأشجار والأودية والصخور والأماكن ليست عبادتها بالسجود لها ولا بطلب القرب منها، وإنما تكون بأمور: أولا يطلبون منها البركة، أو يقولون أن الدعاء عندها إيش؟ مستجاب. انتبهوا، الدعاء عندها يعني مستجاب، أو لأن كان يجلس عليها الفقيه فلان. صوفية حضرموت يأتون عند صخرة ويضعون عليها العسل والسمن، ثم بعد ذلك يسحبونها ويأكلون العسل ويشربون السمن ويتبركون به. لماذا هذه الصخرة؟ شوفوا شو من الشرك. قالوا الفقيه فلان كان يضع حذاءه على الصخرة، طلع مو الفقيه اللي يجلس، طلع الحذاء، وهذا شو ماش شو ما الشرك، عرفت؟ لا، وهذا ذكرنا بإخواننا في السنغال، حتى ما في أحد من السنغال هنا اللي ناكل علقة بسببه، في أحد من السنغال؟ طيب الحمد لله، ناخذ راحتنا. طيب السنغال عند المريدية يتبركون بشجرة، لماذا؟ لأن الشيخ أحمد بمبا كان يربط حماره على تلك الشجرة. والله إنكم حمير، تطلبون البركة من من من أثر حمار. الشرك واحد، أثر صالح، أثر حمار، أثر فار، الشرك واحد. لكن انظر الشوق، فالحمد لله على. فانتبهوا جيدا يا جماعة، عندما يعني يقال أن هذا الشجر يعبد، يقول كيف؟ كيف نحن نعبد؟ ما تخاف الله؟ هل نصوم له؟ هل نحج له؟ هل نسجد له؟ طالب العلم الذي ما درس وتربى في الحلقات، أخذ شهادته من الجامعة، ما يستطيع أن يفرق. لكن الذي درس على أيدي العلماء أو كبار طلاب العلم أو على زملائه طالب العلم الذي سبقوا بسنوات كحالنا، يستطيع أن يعلم ما هو الشرك في قضية الأشجار والأحجار. ولذلك الشيخ جاجوسي على رحمة الله من دعاة غامبيا، وهذا وصل عمره 93، وزرته في بيته وأكرمته لأنه جزء من دعوتي في أفريقيا تفقد كبار الموحدين ودعمه، خاصة الذين جاءوا في زمن الغربة، عندما كان يمسك الموحد يمسكونها من يديه ومن رجليه ويرمونه خارج المسجد. وجلست معه قرابة 3 سنوات أتردد عليه وأكرمناه اشترينا له سيارة نص عمر تصرف عليه، لأن هذا أبسط حقوق دعاة التوحيد. وهذا الشيخ جارجس عليه رحمة الله خرج من غامبيا عمره 14 سنة، وجلس 5 سنوات حتى وصل لميناء السواكن، يأكل ويشرب وينام ويعمل 5 سنوات حتى وصل ميناء السواكن. ثم جاء إلى جدة قبل 70 سنة، وجلس في مكة 4 سنوات، ثم جاء المدينة ودرس سنة، صار عمره 19. ثم رجع 5 سنوات أخرى، صار عمره 29 سنة، 5 في القدوم و5 في الرجعة و5 في الذهاب، صار كم؟ 29 سنة. وحددني الثقات كبار الموحدين أنه إذا تكلم بالتوحيد هرب الناس مع الأبواب. وكان يقول للقرى أين أصنامكم؟ قالوا يا شيخ اتق الله، نحن والله مسلمون. يقول أين الأشجار التي تقدسونها؟ أين الحجارة؟ أين الأماكن التي تطلبون يعني البركة فيها؟ وكان إذا تكلم في الوعظ أبكى الناس، وهذا الذي كان يصبر الناس عليه. كان إذا تكلم بالوعظ رجل، وهذا الرجل حدثت له قصة طريفة معي أنا والشيخ عبد الرزاق البدر. نزلنا ذات مرة إلى غامبيا، وقال لي الشيخ عبد الرزاق أريد أن أرى جارجس عليه رحمة الله. وصلنا يوم الخميس، فقال الشيخ ما رأيك نزور الليلة جارجس؟ قلت إحنا جالسين 10 أيام معنا فرصة. أرسلنا صباح الجمعة، أنا خرجت تركت العاصمة للشيخ يعني تأدبا مع مشايخنا حتى يتجه طلاب العلم إلى الشيخ عبد الرزاق السيلوني، وخرجت أنا من البوادي. وإذا بعد مرور ساعتين تأتيني رسالة أن الشيخ جارجس مات عليه رحمة الله في يوم الجمعة، وصلينا عليه الجمعة، صلى عليه الشيخ عبد الرزاق، بل والله الذي نزل في لحده الشيخ عبد الرزاق. وأنا أعتبرها إن شاء الله كرامة له أن يأتيه يعني من بلاد الحرمين من يحضرون جنازته ويشارك وينزلون له يعني في قبره. الشيخ عبد الرزاق دائما يقول لي أنت اللي حرمتني من رؤية جارجسي، لأن كان الميعاد يوم الخميس. قلت أصبر يا شيخ المسألة سهلة. فهذا الشاهد كان يقول أين أصنامكم؟ يقول ما عندنا أصنام. ولذلك سوف نذكر في حديث أبي واقد الليثي كلمة عظيمة ذكرها ابن وضاح المالكي رحمه الله، تكتب بماء العيون وليس بماء الذهب. قال أينما وجدت شجرة أو حجرا أو واديا يتبرك به فاهدمه واغرقه واحرقه، فإنه ذات أنواط. يعني ليس ذات أنواط مجرد شجرة، كلما يطلب منه البركة ويعتقد فيه البركة أو أن الدعاء مستجاب أو له ميزة، عرفتنا، فهو ذات أنواط. سوف نذكر هذا الكلام عند حديث أبي واقد الليثي. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. حسبك. لاحظ الشيخ هنا ذكر أنواع الشرك أو أسباب الوقوع في الشرك. ما هي أسباب الوقوع في الشرك الذي ذكرها الشيخ؟ ها؟ الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين. علة الشرك ما هي؟ ها؟ الصلاح. لاحظوا، والأودية والأشجار والأحجار العلة طلب إيش؟ أو اعتقاد البركة فيها. ولو تتبعت جميع أسباب الشرك تجد لا تخرج عن هذين الأمرين، إما بسبب الصلاح كالأنبياء والرسل والملائكة والأولياء، وإما بسبب الاعتقاد فيها البركة أو إجابة الدعوة، أن هذا مكانا مباركا يجاب فيه الدعوة، أن هذا مكانا مباركا بركة ذاتية أو بركة معنوية. نعم. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لا يكون الشرك ويكون الدين لله، أي الدين هنا بمعنى العبادات، أن تكون العبادات كلها لله. إذن حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون الشرك، ويكون الدين كله لله، أي العبادات كلها لله عز وجل، الدين هي العبادات. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وجاء الشيخ رحمه الله بهذا، لماذا جاء به بالشمس والقمر؟ ها عبدت ولا ما زالت تعبد؟ من الذي يعبدونها؟ اللي هم فرقة شسمة في العراق اليزيديين يعبدون الكواكب، هي فرقة من فرق الذين يعبدون الكواكب. ولذلك الشيخ جاء بها رحمه الله الشمس والقمر، كثير بعض الناس يقولها قديم، لا ما زالت باقية، فرقة اليزيدية يعبدون الشمس والقمر، فرقة من الصابعة. نعم. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. شوفوا لاحظوا هنا يعني الأدب العظيم للملائكة مع الله عز وجل. من أين استنبطنا الأدب؟ ما وجه الأدب هنا؟ ها؟ كيف؟ قبل ذلك، قبل نسبة العلم، ها؟ عائشة، قبل التنزيه. لا، أنهم ما قالوا لا ما عبدناهم، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الله تعالى إيش يعلم ذلك، ولذلك من باب الأدب قالوا سبحانه ننزه. وسوف يأتي الكلام بشكل أوسع على هذا الأدب العظيم عند يعني الآيات في قوم عيسى، في نبي الله عيسى. نعم. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون. لاحظوا هنا الأدب العظيم للصحابة للأنبياء مع الله عز وجل. أولا نزه الله عن الشرك قال سبحانك، ثانيا ما قال لا ما قلت يا رب، لأن الله تعالى أعلم منه أنه قال أم إيش لم يقل. إذن هذا الأدب الثاني، سبحانك أيها قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا الأدب الثالث، أنه ليس لي الحق أن أقول هذا، وهذا أدب ثالث. ما قال أنا ما قلت، بل قال هذا ليس من حقي. وإذا لو قال أني ما قلت فهذا تبرئ لنفسه، لكن لما يقول ليس لي حق في ذلك فهذا إيش؟ تعظيم ولا تبرئة؟ تعظيم لله عز وجل. اسمع الرابعة. ودليل الصالحين قول لا أكمل الآية، ما تكملها، أكملها أنت من عندك حتى نعلق عليها لأن فيها أيوة. أقرأها لنا، أي واحد يقرأها لنا ممشي. أم لهي. نعم. ما ليس لي بحق، يعني هذا ليس من هذا الأدب الثالث، يعني هذا الأدب الرابع. الأول لم يقل أنا ما قلت لأنه يعلم. الثاني الرابع أكد إن كنت قد قلت هذا الشيء فأنت تعلم ذلك. أيوة، وهذا التعظيم الخامس، ما قال تعلم ما أقول. لماذا تعلم ما أقول؟ ماذا عدل عنها عن النفس؟ ها؟ نعم، لأن ذكر النفس أولى من ذكر أقول، لأن أقول ربما تكون باللسان، أما في النفس فهي أعظم، تشمل ماذا؟ الجهر والسر. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وهذا أدب سادس، أنت تعلم ما أخفي وما أعلم، أما أنا فلا أعلم ذلك. أيوة، بعده ثم بعد ذلك جاء بأدب عظيم سابع وقال، وصف الله تعالى بأنه علام من باب المبالغة، الغيوب وليس الغيب الواحد. هذه سبعة آداب لنبي الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام مع ربه، وهكذا دائما يكون الموحد في تعظيمه لربه عز وجل. نعم. ودليل الصالحين قوله تعالى قلدوا الذين زعمتم من دونه فلا تكون تشفقون عليكم ولا تحويلا. حسبك. هنا نبهني واحد من الإخوة قال في كردستان في فرقة الزردشتي هؤلاء يعبدون الشمس والقمر، واليزيدية يعبدون الشيطان، هذه تصحيح المعلومة، لكن عموما هم موجودون. نعم. لا يملكون. نعم. ايش اعد الآية؟ فذلوا الصالحين قوله تعالى ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كشف الضر بعد وقوعه وتحويله قبل وقوعه ومنعه. نعم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الوسيلة تأتي بمعنى الحاجة كما فسرها ابن عباس، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ينزلون حاجاتهم في الله عز وجل، فلماذا أنتم تنزلون حاجاتكم في المخلوقين؟ نعم. إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. اللات كما ذكرنا في المجلس الأول وهو رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، يطعم الحجاج لوجه الله، فلما مات عكفوا على قبره. ولاحظ هنا العبادة هي العكوف وطلب القربة والشفاعة، هذا اللات. والثاني العزة شجرة كانت تعظمها العرب، وكانت هناك يعني شيطانة تكلم الناس وتفتنهم عند تلك الشجرة، أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطع الشجرة. جاء في بعض السير قال له ارجع فإنك لم تهدم العزة، فلما رجع مرة ثانية وجد الشيطان فقتلها، قال تلك العزة ولا عزة بعدها. ومن باب الفائدة الشياطين أحيانا تلبس على الناس وتكلم الناس من وراء الصخور والأشجار والأحجار. وقبل سنة ونصف جاءني رجل من عوام الناس في غينيا كناكري، وهو جاء لبعض الإخوة قالوا هذا شيخكم السعودي لو يذهب إلى قريتنا يعبدون صنما حجرا، ولعل بعضكم اطلع عليها في تويتر قد غردت بها قبل سنة أو سنة ونصف. فقلت لهم والله إذا كانوا هؤلاء مشركون فأنا ليس لي أي اختصاص بدعوة المشركين، نحن نحافظ على رأس المال. قال بل والله مسلمون ويصلون ويصومون عندهم تحفيظ. فجينا إلى هذه القرية تبعد 3 ساعات عن العاصمة، يعني ما هي بعيدة، واتجهنا إلى محل الصنم مباشرة. وجدنا سادن الصنم، قلنا ما هذا؟ قال هذا اسمه تمكوبا، تمكوبا الجني، تمكوبا جنجن الله رأسه. فقلنا له وجدناها صخرة عظيمة بين الأشجار، قلنا طيب هذا ماذا؟ هذا ماذا؟ قال اطلبوا حاجتكم، كل واحد يطلب أمنيته، والجني تمكوبا هذا قد يحقق بعض رغباتكم حسب قوتك وإيمانك. لماذا حسب قوتك وإيمانك؟ لأنك أنت تدفع وما يتحقق طلبك. فإذا الخلل مو من الجني تمكوب، الخلل من مين؟ منك أنت. ولذلك هذا القيد يضعوه عباده الأصنام والأضرحة، يقولوا حسب قوة إيمانك يتحقق، عشان إذا جيت دفعت المرة الأولى ما هذا، تعال مرة ثانية يدفع وجدد إيمانك وادفع المرة الثالثة والرابعة، حتى إذا وصل الإيمان عندك لليقين فالجن والشياطين والصالحين هؤلاء يحققون رغبتك. قال حتى والله قال هكذا بعض المسؤولين في الدولة يأتون عندنا، طيب ماذا نقدم لهم؟ قال قدم أي شيء، اللي يقدم دراهم، اللي يقدم ذهب، اللي يقدم طعام، اللي يقدم، عشان تقدم أنت من هنا ولا رحت. قام السدنة عباد هذا يأخذون لوحده. فقلنا له طيب لماذا لا نطلب من الله عز وجل؟ لماذا نوسط الجن والشياطين؟ فانتبه الرجل أننا لسنا على طريقته، فبدأ يعني يحذر معنا في الكلام. فجئنا القرية وأقمنا فيها اليوم الأول، وتكلمنا في أركان الإسلام والشرك والتوحيد، ذكرنا حديث أبي واقد الليث، ما تطرقنا للجن تمكوبا نهائي. اليوم الثاني اجتمعنا مع مشايخ القبائل وأئمة المساجد، قلنا لهم يا جماعة هذا شرك، هذا كفر، صخرة تطلبون منها؟ قالوا والله ما يخفى علينا كلامك بالأمس، كأنك تعنينا، لكن ساعدنا، أنت من بلاد مكة والمدينة، كلامك غير كلامنا. تكلم بكل صراحة ووضوح، قلنا نستعين بالله عز وجل. فتكلمنا، فكان ممن سألونا قالوا طيب ما مصير آباءنا الذين إيش ماتوا وهم يدعون هذا؟ فتذكرت كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونحن على العلماء أحياء وأمواتا. الشيخ ابن عثيمين في شريط أسئلة ثوار الجبال في الجزائر اتصلوا بالشيخ عن طريق الأقمار الصناعية أو كذا، وسألوه عدة أسئلة عن الخروج في الجزائر، وقال لهم الشيخ والله الذي تفعله ليس بجهل، والله سوف يسألكم الله عن الدماء يوم القيامة، ومدام الدولة أعطت عفو انزلوا. قالوا ما مصير إخواننا الذين قتلوا وهم يظنون هذا الجهاد؟ قال الشيخ هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا، لا تموتوا أنتم على ما مات عليه، لو قلت لهم آباكم وجدكم مشركون غضبوا وما سمعوا الكلام. فقلت هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا، والله تعالى غفور رحيم، قد يعذرهم جعلهم قد لا يعذرهم، أنتم لا تموتون على مثل مثل. فقالوا لي نحن أدركنا الجن تمكوبا يكلمنا من وراء الصخرة هذه، يكلمنا. فأنا أولتها بأمرين، الأمر الأول أن محتمل بعض السدنة يختبون خلف الأشجار ويتكلمون باسم الشياطين، والثاني احتمال فعلا الشيطان يضللهم. وجدت الشيخ الإسلام كلام عجيب يقول أن الشياطين كانت تكلم الناس وراء الأشجار والصخور قديما، فلما نزل التوحيد اختفت تلك الشياطين، لكن قد تظهر في الأماكن التي يقل فيها العلم. شوف سبحان الله، هذا كلام شيخ الإسلام. فقلنا للناس نشتري منكم البقعة هذه، قالوا طيب، ونبني لكم فصلين، قالوا طيب. فراسلت بعض من أهل الخير هنا في السعودية، فقالوا بالشرط ندفع حق الفصلين وحق البناء. قلت لهم ما هو؟ قالوا تأخذ الصخرة مع البيعة. يعني لا تبقي لهم الصخرة ينقلونها إلى مكان ثاني، فخذوها مع البيع، يعني إذا جيت هذا خذ الصخرة. قلنا أبشر، والحمد لله نبشركم، قام إخواننا دعاة التوحيد، وهناك يعني فيديو في هذا، وقاموا وكسروها أربعة صخرة كبيرة، أربعة أو خمسة أو صح، دعاة التوحيد من إخواننا هذين يتناك، وحملناها في السيارة. ولما خرجنا اليوم الثالث ذهبنا إلين، وصلنا تنبع 70 كيلو، وجدنا مجرى ماء، فنزلنا نرميها، فقل للطلاب التفت لكون أحد يتابعنا منهم يأخذون، لأن الناس تتعلق قلوبهم بأي شيء. والحمد لله رمينا، قطعنا الجن تمكوب صخرته، وأسأل الله تعالى العظيم أن لا تقوم له قائمة، وبنينا لهم فصلين وأكملنا لهم المسجد. الشاهد أن الشياطين تكلم الناس، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم أحسن الله عليكم. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. أبو واقد الليثي من قدماء المهاجرين، انتبهوا، لكن هو يتكلم عن العام، أغلب الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أغلبهم من مسلمة الفتح. وللمشركين سدرة يعكفون عندها. وفيه من الفوائد تقديم العذر بين يدي الخطأ، قال: ونحن حدثاء عهد بشرك، يعني سبب وقوع بعضنا في هذه المزلة أننا حدثاء عهد بشرك. وتقديم العذر هذه سنة إقرارية. فهذه أم سلمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أم سليم، إن الله لا يستحي من الحق، هل المرأة غسل إذا رأت ما يرى الرجل؟ نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات عنواء. يعكفون، العكوف عبادة، الجلوس عند هذه الأشجار عبادة، الجلوس عند الأصنام والأضرحة عبادة، هذا هو العكوف عليها. وينوطون أي يعلقون أسلحتهم بها. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. المشركون من جهلهم يعتقدون في شجرة، هذه الشجرة إذا علقت عليها الأسلحة فتصبح أشد أمضى فتكا وأشد حدا. فقال المسلمون: يا رسول الله شوف لنا شجرة بعد نتبرك بها، بحيث إذا وضعنا أسلحتنا تكون أشد حدا وأمضى إيش فتكا. وفي خطورة تقليد المشركين، من فوائد هذا الحديث خطورة تقليد المشركين. نعم. فقال: وفي خطورة الجهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي من الفوائد أنه من السنة التكبير عند ذكر الشرك، فمن السنة التكبير، والتكبير معنى الله، الله أعظم وأجل، أن تطلبون من مخلوقاته مثل ما تطلبون منه. ومن السنة عند ذكر الشرك أيضا ذكر كلمة التوحيد، ولذلك من حلف بغير الله فليقل إيش لا إله إلا الله، ومنها حديث من ردته الطيرة عن فعله فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. ومنها حديث الرجل الذي قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فصار يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أجل وأعظم، أمين، نشفع عند أحد من خلقه. إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف سبحان الله، لاحظ هنا، انتبهوا، وسوف أذكر لكم القاعدة، إذا فهمت هذه القاعدة جميع صور الشرك الماضية والصور الشرك المستقبلية تفهمها إذا ضبطت هذه القاعدة، بس اضبطها جيدا، انتبه جيد. هنا قوم موسى قالوا اجعل لنا إلها، هل أصحاب محمد قالوا اجعل لنا إلها؟ لا، وإنما طلبوا شجرة يتبركون بها. فاستنبط أهل العلم قاعدة عظيمة من قواعد يدور عليه رح الدين، كل شيء اعتقدت فيه جلب نفع، اكتبوه بعدين اشرحها، كل شيء اعتقدت فيه جلب نفع أو دفع ضرر أو طلب بركة، كل شيء اعتقدت فيه أنه يجلب النفع أو يدفع الضرر أو يأتي لك بالبركة وهو ليس كذلك، يعني ما ثبت، يعني ايش معنى ليس كذلك؟ لا ثبت لا شرعا ولا عقلا، فهو شرك. فهو ايش؟ شرك. شرك اكبر ولا شرك اصغر؟ ها اكبر ولا اصغر؟ اذا قلتم اكبر غلطتم، اذا قلتم اصغر غلطتم، على حسب ايش؟ على حسب ما يقوم في قلبك، قد يكون شركا اكبر وقد يكون اصغر. اقرا لنا القاعده حتى نشرحها واحده واحده. اقرا القاعده الرابعه. لا، نفس القاعده للامن. نعم الطلاب، نعم اقراها. كل شيء ايوه، كل شيء اعتقدت فيه انه يجلب نفع، يعني الان لما تطلب هذا الميت تطلب منه ان يجلب لك نفعا او يدفع عنك ضررا، هذه الشجرة مباركة والبركة تريد منها نفعا او دفع ضرر، هذه الصخرة مباركة، هذه الشجرة مباركة، كل شيء اعتقدت فيه جلب نفع او دفع ضرر او اعتقاد بركة. ايوه، وهو ليس كذلك، هذه نقطة مهمة، لم يجعلها الله تعالى سببا. يعني الآن إذا صلينا في المسجد النبوي أليس فيه بركة الصلاة بألف صلاة؟ إذن جعلها الله تعالى. الحرم، مسجد الحرام في مكة، جعلها الله تعالى. العسل شفاء ولا ما هو شفاء؟ زيت الزيتون، الزيت جعل الله تعالى فيه شفاء. الكي كله ثابت، إما شرعا وإما عقلا، كونا قدره الله تعالى تقدير، فهو شرك. وأذكر بهذه المناسبة، خذوها عني بسند عالي لا عنعنت فيه ولا تبليس، ولا أقول لكم قيلت لي هذه القصة، أنا عالجت هذه القصة، أنا أحد رواتها. ظهر في مدينة بحرة قبل 30 سنة تيس، تعرفون بحرة بين جدة ومكة، وهذا التيس يدر قليلا من الحليب. يقول الأخصائيون الأطباء البيطريون أنه خنثى مشكل مثل البشر، تجد له ذكر وله أنثى. فانتشر بين الناس أن تيس حليب التيس هذا يشفي المريض والكسيح والأعمى والعقيم، يرزق أولاده. والله يا جماعة جاءوا الناس له من جميع أنحاء المملكة، من حائل ومن الشمال ومن، فأصدر الشيخ عبد الجنباز أمر بذبح التيس، والأمر استلمته أنا، وجينا والحمد لله بالتيس وذبحناه على الطريقة الإسلامية. قد يقول قائل إيش دخل مفتي البلاد بالتيس؟ لأن بعض الناس تيوس، تركوا الله في السماء الذي يرزق من يشاء ذكور ويرزق من يشاء إناث ويجعل من يشاء عقيم، عرفت هنا، ويضر وينفع، وطلبوه من تيس. يا جماعة الناس صافة عند هذا، وكان المسؤول عنها واحد مصري، فقال له أحد الذين معنا أنا مستعجل أريد، قال مستعجل إيش؟ كل الناس قبلك، كويس إن حصلت بعد يومين قطرة ولا قطرتين، رأيتم حاجة الناس إلى التوحيد؟ هذا نحن في بلد التوحيد، وتدرس القواعد الأربعة والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد تدرس مع البان أمهاتنا، ومع ذلك انظر إلى هذا الخلل العظيم. ما السبب؟ عدم ضبط القواعد والأصول. ولذلك قد قلت لكم في الدرس الماضي والذي قبله، بعض الناس يقول قواعد الأربعة أنا درست الوسطية، درست التحاوية، ادرسها بتأصيل وقيد، وإذا ما فهمت اسأل زملائك، وقد تجد في النهر ما لا قد تجد في البحر والمحيط، وقد تجد عند طالب علم ما تجد عند فلان، واكتب كلها ثم بعد ذلك اعمل لك ملخص في هذه القواعد الأربعة. إذا أسست التوحيد عندك على أسس، فوالله تستطيع أن تخرج أمم وفئام من الشرك، بس لابد أن تكون حجتك قوية. أما تقول للناس شرك، قال لك لا والله شيخي قال أليس بشرك بدعة. نعم أقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم. طيب الحمد لله، هذه القاعدة الرابعة، والقاعدة الرابعة جاء بها الشيخ لماذا؟ لكن غير ذلك، غير ذلك. نعم شيخ، نعم غير ذلك، جاء بها لسببين: سبب يتعلق بزمانه، وسبب يتعلق بزمانه وزماننا. أما السبب الذي يتعلق بزمانه وزماننا حتى لا تتردد في إطلاق صفة الكفر والشرك على هؤلاء، انتبه لا تتردد، إذا نظرت إلى طول مسبحته وطول العمة وحفظ القرآن بالقراءات العشر وحج 30 مرة، تهاب أن تقول هذا مشرك أو هذا كافر، لأنك نظرت إلى حق إيش؟ المخلوق. لكن لو نظرت إلى حق الخالق وأنه أعظم الحقوق لن تتردد وتقول هذا شرك أو كفر. لكن هذا ليس لأي أحد، لا للنطيحة ولا المتردية، وإنما نحن نقول أنه شرك ونقول أنه كفر، لكن لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. الأمر الثاني الذي يتعلق بزمان الشيخ، حتى لا يتردد أهل عصره في قتال هؤلاء. الشيخ عبد الوهاب قاتل على التوحيد، ما عندنا شكك في هذا، هو محمد بن سعود لما صارت علينا دولة الشرك العثمانية اللي شيدت القبور والأضرحة صارت على أهل التوحيد، لم تكن العداوة بيننا وبين الأتراك الدولة العثمانية إلا في قضية التوحيد، فقاتل الشيخ حم عبد الوهاب. إذن السبب الأمرين، هذا علة القتال وعلة إطلاقه، هذا أمر. الأمر الثاني أن الشيخ هنا ذكر أمرا واحدا، من وقع بالشرك من عوام المسلمين بعد إقامة الحجة عليه فما حكمه؟ هنا ننبه عن مسألة الذي يفهمه كثير من الناس، أن كلمة إقامة الحجة أنك تأتي له بحديث أبي وقد الليثي وتأتي له بالآيات، لا، هناك فرق بين فهم الحجة وإقامة الحجة. قد تقيم عليه الحجة لكن ربما ما إيش ما يفهمها. ولذلك حضرنا مرة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي حفظه الله في الجامعة الإسلامية قبل 10 سنوات، حضرنا له مناقشة لأخينا أخونا محمد الطاهري الذي في الكويت الأفغاني، ها؟ محمد هشام طاهري، ها؟ حضرنا مناقشة رسالته، والله وهذه بركة العلماء. المفتي قال كلمة في المناقشة، قلت لمن حولي والله لو ما خرجنا من هذه إلا هذه الكلمة. يا جماعة بركة العلماء بركة لا توزيها. قد تجلس عند العالم وتسمع كلام 90% تفهمه، لكن يكفي أن تستفيد منه فائدتين ثلاثة تنفعك في الدنيا والآخرة. قال العلماء متفقون على وجوب إقامة الحجة، لكن مختلفون في فهم الحجة. العلماء متفقون على وجوب إقامة الحجة لكن يختلفون في فهم الحجة. أنت أقمت الحجة ذكرت له، لكن ربما إيش ما فهمها على وجهها الصحيح. طيب هنا كلفت واحد من إخواننا أن يجمع لي الفرق بين مشركي زماننا، أظن جمعها في 12، بس يذكر لنا رؤوس أقلام وأنا أشرح. أذكر لي بس فقط رؤوس أقلام يسلكون في الرخاء وفي الشدة، هذا الدليل انتهينا منها. نعم. نعم. أو يدعون أشجارا ليست عاصية وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الشاطئ والجار. الفرق الثاني أن مشركي زماننا كانوا يدعون المهابيل والمجانين والفساق، وإخواننا في أفريقيا يعلمون يأتي بعض المتصوفة ويدعون أنهم من آل البيت، ها؟ وهو فاجر لا يصلي لله ركعة، ويأكلون أموال الناس بالباطل. وفي عهد الشيخ عبد الوهاب رحمه الله كان يأتي رجل من الخرج وهو أعمى، يقولون يأتي مشي ويظنون فيه الصلاح، يقولون من أفسق وأفجر خلق الله عز وجل. والصوفية يعتقدون في المجانين والمجاذيب. المجانين ما يصلون، ما يتطهرون، ما يعرفون الغسل من الجنابة ولا الوضوء، ومع ذلك يتبركون بهم ويعتقدون فيهم الولاية. نعم. أما مشركون فكانوا أصنام تمثل صالحين أو ملائكة أو أنبياء أو أشجار ما عصت الله عز وجل. نعم. الثالث أن الأولين يعتقدون ما هم عليه مخالفا دعوة الأنبياء والرسل، فإنهم فتح الله عليك. المشركون الأوائل يعلمون أن هذا شرك، ويقولوا أجعل الآلهة إيش إله، يقرون ولا ما يقرون؟ يقول هذا شرك، لكن هذا من حقهم. أما مشركي الزمان يقول من قال اتق الله، أنا أشرك، أنا أعبد غير الله، فما يقر بأنه، وهذا وجه آخر. نعم. الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك. أن مشركي زماننا ما كانوا يشركون في الربوبية، مشركين أولين كانوا يقرون له بالربوبية، أما مشركي زماننا فحدث ولا حرج، الأولياء والأقطاب يتصرفون في الكون، الولي يخلق الجنين، هذا الجفري صوت وصورة، ويستدل بحديث ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني يقول هذا الدليل، الولي قال ولئن سألني لأعطينه، لو قال يا رب ارزقني صفة الخلق لماذا تحجر واسعا؟ أين الدليل على التخصيص؟ تقول لي أن الخلق من صفات الله، يقول هذا فهمك، لكن الدليل عام وهذا جاء ما يخصصه. نقول له وافقنا لك من باب التنزل مع الخصم، وقلنا الولي يخلق الجني. طيب هذا الولي من المتصوف الطماعين، بعد ما رزق الله صفة الخلق طمع وقال يا رب ابعث لي نبيا ورسولا وهو من أمة محمد، ماذا تقول؟ إن قلت نعم يحقق دعاءه كفرت، ولا تدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلي عليه، ولا يرثك ورثتك، لأن هذا مما يعلم من دين الله إيش؟ بالضرورة. وإن قلت لا والله هذه صعبة، الأول أصعب منها، ها؟ الأول أصعب ولا مي أصعب؟ أصعب. هذا الدليل، قلبنا عليه الدليل. الدليل الثاني نقول له تعالى الولي يخلق الجنين، نعم متأكد؟ متأكد، ما عندك شكك؟ ما عندك، ما يتطرق لك الشكك؟ لا ما يتطرق لي الشكك. طيب لو جاءتك بنتك وبطنها نصف متر، ايش هذا يا بنت؟ والله جاني قبل 6 أشهر ولي وخلق لي الجنين. إن قبلت فأنت ديوت وهي غير متزوجة، بنتك متر. وإن قتلتها أو ضربتها فأنت خالفت إيش؟ اختر أحلاهما إيش؟ مر. ودائما يا شباب دائما أصعب شيء في باب التوحيد ليس فقط في فهم الآيات، لا بد أن تضبط باب الشبه، تضبط باب الشبه. وباب الشبه ليست منثورة في كتاب ولا في شريط ولا في صفحة، ولا باب الشبه تأخذه من الدين كله، لكن يزيدك يعني معرفة مخالصتك لأهل البدع. عندما تخالط أهل البدع وتنزل الميدان وتقارع الحجة بالحجة تأتيك الشبه يمنة ويسرة. فإذا لم ترد على الشبهة لا يكفي أنك تعرف الحق، إذا لم ترد على الشبهة فأنت غلبت عقيدتك، ولم تغلب عقيدتك إنما غلب جهلك. وأذكر لعلي أختم بها، زرنا في دولة غامبيا قرية قدرا زرناها، والخبيث إمام القرية قادياني الذي يؤمن بأن أحمد القادياني رسول ونبيا، ومعه 3-4 فقط من القرية. فلما زرنا قرى وصرنا هذه القرية قدرا، ونحن والله لا نعلم أن هذه قاديانية فيها، فتكلمنا عن أركان الإسلام وكذا، وإذا بنفاجأ بسؤال من أحد الحاضرين قال من ما رأيكم من يقول أن أحمد القادياني يعني نبي ورسول؟ قلنا أعوذ بالله، هذا موجود في غامبيا عندكم؟ قالوا هذا موجود عندنا في القرية. قلنا أعوذ بالله، كيف هذا يا جماعة؟ من اعتقد أن أحدا بعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول نبي كافر مرتد حلال الدم والمال. فقام 2 من خارج القرية، جاء بهم إمام القرية لما علم أنه سوف يزورونه بعض طلبة العلم، استدعى 2 من رفقائه وشكلهم يعني عندهم شيء من العلم من باب المناظرة، فأخذوا يحاججوننا أحمد القادياني وأحمد القادياني. قلنا ما دليلكم؟ لو جيت وقلت لك أنا نبي ورسول قلت لي إيش حجتك؟ أقول وإيش حجة أحمد القادياني؟ قال يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ها إيش تجيبون عليه؟ ها إيش الآية؟ خاتم. يقول لك وهذا الحديث ماذا تفعل به؟ عند الأصوليين أن السنة تخصص إيش؟ القرآن. احتج عليك طالب علم. نعم والله أنت تنتن ترى أنك ضبطت عبارتك، لكن نعتبر أنك جبت بنسبة 50%، لكن ما ضبط. نعم ها هذا يقول فهمك أنت، نعم. من المجددين هم انبياء يعني قبل. نعم. هاشا. فتح الله عليك زادك الحسرة. الشيخ أحمد القادياني له أكثر من 100 سنة ونحن نطالبك الآن أن تترك الدين وملة أحمد القادياني وتأخذ مجدد الجديد. ها فهمتم ولا ما فهمتم؟ الأخ أجاب النصف قال من الذين قبل أحمد القادياني وأخونا كمل الثانية. نقول سلمنا لك خلاص، هذا من باب التنزل إيش مع الخص. القادياني الآن له أكثر من 100 عام، من الذي جاء بعد أحمد القادياني؟ والشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله كان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء وكان رئيس الحرمين في شرحه لكتاب التوحيد، وشرحه جميل وطلع الآن في كتاب لكن سمعته قديما أشرطه، أن أحمد القادياني قال أنا كنت عند الله عز وجل وكتب لي بالقلم اني انا نبي، قال شوف اثار الحبر على ثوبي، قال من قدم ذاته من يشهد لك؟ قال يشهد لي فلان واحد من الدجاجرة كان معي عند الله عز وجل، وفلان من يشهد لك؟ يشهد لك ايش فلان. هذا يذكرنا جزاكم الله خير في دولة تشاد، في احد من تشادنا صيف ان لكم القصص هذه ان شاء الله سوف تخرج كتابه. ظهر رجل ادعى أنه عيسى وظهر آخر ادعوا أنه المهدي، وقال للمهدي من يشهد لك؟ قال عيسى، فقال عيسى من يشهد لك؟ قال ايش المهدي. أهل السنة منصرون بالسنان وباللسان، وهذا دائما أنا أقول لا يكفي أن تعرف الحق، لا بد أن كيف تكسر أهل الباب. فظهر الرجل من أهل السنة وطلب مناظرة عيسى واشترط بالتلفزيون علني وتجمع الناس كلهم، والله بلغني اتبع الناس المهدي وعيسى، يا جماعة لو حمار ظهر ودع أنه المهدي وعيسى فيتبعوه الناس لا تستغربوا شيئا. فأول ما بدت المناظرة جمع الناس عند القنوات، فقال السني ابن القيم يقول أهل السنة منصورين بالسنان واللسان، قال قبل أن نبدأ كيف حال والدك عساه طيب؟ يصلي في المسجد ولا سمعت أنه مريض يصلي في البيت؟ قال لا والدي نشيط يصلي في المسجد. قال له عيسى من غير أب بالضربة القاضية ما يحتاج إيش؟ ما يحتاج. قال عيسى، قال إن الله على كل شيء قدير. وهذه من تقييداتي سمعتها من جمع من الإخوة، وبشركم دخل المهدي وعيسى في السجن سنوات حتى خرجت المهدية والعيسوية من رؤوسهم لما نتأكدوا أنهم تابوا. ها وهؤلاء الذين أدخلوهم ليس ديانة وإنما خوفا على سلطتهم الدينية أو الكفر. نقف عند هذه الدقائق. القواعد الأربعة أرويها إجازة عن 5 من مشايخي منهم الشيخ أحمد يحيى النجمي حفظه الله رحمه الله رحمة واسعة، وكتب لي إجازته أذكر في جدة في فندق قصر البحر الأحمر، وشيخنا الشيخ محمد علي آدم، وشيخنا الشيخ محمد الأمين الهرري أيضا كان مدرس رجل كبير وهو شيخ الشيخ محمد علي آدم. أو سألته أول ما جاء قلت له تعرف الشيخ محمد علي آدم؟ فقال هو من تلاميذي لكنه تمشخ يعني صار شيخا. والشيخ العمران عليه رحمة الله أيضا قاضي في اليمن وهو قرابة 100 سنة وهو من علماء السنة في اليمن، وله كلام جميل عن الألباني يدافع دفاع حار عن الألباني موجود عنده في الفيديو جزاكم الله خير. توفي قبل سنة قريب قبل سنة وشوية. طيب الأسبوع القادم هو آخر أسبوع لي وبعدها إن شاء الله مسافر إلى أفريقيا، فتريدون أن نفتح أي الرسائل الأصول الستة؟ خلاص إن شاء الله الأسبوع القادم الأصول الستة شيخ عبد الرحمن، وبعدها نتوقف لمدة أسبوعين لأنني ذهب إلى موريتانيا وأثيوبيا، وإذا ذهبت إلى موريتانيا وحدة ربما تكون أسبوعين، وإذا وصلتها مع أثيوبيا ربما تكون الغياب 4 أسابيع، وإن شاء الله يأتيكم الخبر بإذن الله.